بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى. الحمد لله ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله الذي جمعنا وألف بين قلوبنا، ولو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبنا إلا بفضله ومنه ورحمته. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما أبدأ به كلمتي هذه إليكم أن أتوجه إلى الله بدعاء أنتم تؤمنون عليه، وأسأل الله أن يكون هذا الدعاء مستجابا لنا جميعا، لأنه ما جاء بنا إلا ابتغاء رحمته، وما جمعنا إلا ابتغاء مرضاته وجنته، فنسأله ألا يردنا خائبين ولا محرومين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك. اللهم بارك لنا فيما أبحت لنا، وحبب إلينا ما شرعت لنا، وبغض إلى نفوسنا ما حرمت علينا. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا لكل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. ونسألك اللهم الوفاة على التوحيد شهداء، والحياة على الإسلام سعداء، والحشر يوم المحشر مع الأنبياء. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا وأنت راض عنا، راكعين ساجدين هداة مهديين راضين مرضيين. ونسألك اللهم ألا تفاجئنا ملائكة الموت ونحن على معصية. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم إليكم بعنوان واقعنا بين الأمس واليوم. أيها الأحبة، ماذا نستفيد لو حدثناكم عن الأمس، وماذا نجني لو حدثناكم عن اليوم؟ هل الفائدة أن نسرد عليكم الأقاصيص، أم الفائدة أن نذكر لكم القصص والروايات؟ لا والله أيها الأحبة، إن حديثنا عن الأمس مقارنة باليوم، إن حديثنا عن واقعنا وأمسنا، وإن تأملنا في مستقبلنا أمر ضروري. والله جل وعلا في كتابه الكريم آيات دلت على ذلك. فينبغي أن نعلم أن من أهم الأمور التي نستفيدها من دراستنا لأمسنا وليومنا، أن نعلم أمورا مهمة عديدة. أولها أن السنن الكونية التي أودعها الله في عباده وجعلها في هذا الكوكب من مخلوقاته، إن السنن الكونية التي هي بالأمس لا تزال هي باليوم. السنن الكونية التي كانت قبل 1400 سنة لا تزال هي السنن التي هي باقية في زمننا، لأن سنن الله باقية، لأن سنن الله ثابتة، لأن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فحينما نتحدث عن الأمس واليوم، فإننا نتحدث في إطار سنن ثابتة لا تتغير أبدا. وإن من أهم السنن التي هي ثابتة لا تتغير، ويهمنا أن نتناولها في موضوعنا اليوم، أن نعلم عداوة الكافرين للمؤمنين والفاسقين للصالحين، أنها عداوة باقية وعداوة أبدية. يقول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. سنة العداوة من الكافرين لنا معاشر المؤمنين سنة باقية. إن أعداءنا الكفار الذين عادوا رسول الله وعادوا صحابة نبيه وعادوا خلفاءه الراشدين وعادوا أئمة الإسلام وعلماءه لا يزالون هم الأعداء إلى هذا الزمان. العداوة باقية وإن اختلفت أساليبها وتلونت أشكالها وتنوع وتغير رجالها وأبطالها. المهم أن نعلم أن حديثنا بين الأمس واليوم لا يلغي السنن، السنن باقية، فمنها هذه العداوة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول جل وعلا: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. فيا معاشر المؤمنين، إن أعداء الدين الذين كانوا فيما مضى من الأزمنة هم على مدار الأزمنة والأمكنة موجودون، وهذه سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فحديثنا عن الأمس أو حديثنا عن اليوم هو حديث عن الظواهر، أما السنن فهي لا تزال سنن باقية. كذلك أيها الأحبة، نعلم أن حديثنا عن الأمس واليوم لا يتناول الزمان، لأن الزمان والليل فاعلم والنهار كلاهما أرواحنا فيها تعد وتحسب. الليل والنهار منذ زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كان 24 ساعة يتراوح طوله وقصره بين الليل والنهار. هل زاد النهار في هذا الزمان وقصر في ذلك الزمان، أم زاد الليل في هذا الزمان وقصر في ذلك الزمان؟ لا، الزمان هو هو كما كان. واعلموا كذلك أن صفات أهل الزمان الخلقية الأصلية كما كانت في ذلك الزمان هي موجودة أيضا في هذا الزمان. كي تقوم الحجة علينا، إن الصحابة كان لهم عينان وأنف واحد ويدان ورجلان، ولكل واحد منكم عينان ويدان ورجلان وأنف واحد، لم يتميز ذلك التاريخ السابق أو الأمس الذي نتحدث عنه لم يتميز بأن أصحابه كانوا أولو عشرات الأعين ونحن ليس لنا إلا عينين فقط، لا، بل اتفقنا معهم أعيننا كأعينهم وأنوفنا كأنوفهم وأبصارنا كأبصارهم وأقدامنا كأقدامهم وأيدينا كأيديهم. إذن ما الخلاف؟ اختلفت البصائر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والذين حينما تحدثهم عن واقعهم أو انحراف أو تساهل أو ضعف في سلوكهم وتمسكهم بدينهم وتهاون بالغيرة في حرمات الله وأوامر الله ومناهي الله جل وعلا، قام يحدثك ويقلب لك الأمور ويفرطع الأصابع، ذاك زمن مضى وهذا زمان اختلف. لا، أرى حللا ملابس تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. فيا أحبتي في الله، ينبغي أن نعلم أننا يوم أن نتحدث عن الأمس واليوم أننا نتحدث عما جنت واجترحت وفعلت واكتسبت أنفسنا وجوارحنا. أما السنن فإنها لم تتغير أبدا. هذا الكلام أقوله لكي يزدادنا بعدنا عن الزمان الأول وإغراقنا في الزمان الآخر أن نتمسك بما كان عليه الصدر الأول. أفلا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. مهما كانت البشرية في القرن 15 الهجري أو 20، نحن الآن عام 1400 وأياما قليلة ندخل في عام 1411، لو بلغنا عام 1900 أو 2000 للهجرة، فإن عام 2000 للهجرة لا يغني عن أن نتهاون أو نتمسك بحرف واحد من كتاب الله جل وعلا. مهما تقدمنا وتطورنا ومضت بنا العصور والأزمنة فإن ذلك لا يغنينا ولا يجعلنا في غنى عن آية واحدة من كتاب الله فضلا عن كتاب الله كله. لماذا؟ لأن السنة واحدة والسنة باقية، وسنة الله في هذا الكون لا تتبدل ولا تتحول. أراد الله لهذا الدين أن يكون خاتما ومهيمنا على سائر الأديان والرسالات إلى يوم القيامة، فكانت معجزة الدين خاتمة ومهيمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم اعلموا أيها الأحبة، ينبغي قبل أن نفصل في الحديث عن الأمس واليوم أن نسأل ماذا ينفعنا الحديث عن الماضي. ينفعنا الحديث عن الماضي أن نتأسى وأن نتثبت، وإذا ابتلينا بواقعة في زمننا تأملنا تاريخنا وتاريخ أسلافنا بل وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعلم أن فيها عظة وعبرة ودواء وعلاجا وشفاء ومنهجا وترياقا وتجربة صادقة لمن تمسك بها نال الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. هكذا حينما ندرس الماضي، لا لكي نقرأ كان يا ما كان أو لكي نعرف الحكايات الممتعة والبطولات المتنوعة، لا، إنما ندرس الماضي لكي نستلهم العبر ولكي نفتش ولكي نقلب الأحرف والأسطر من التاريخ والسيرة. عند ذلك نجد أن لكل واقعة جديدة علاقة بحدث قديم. لو استطعنا أن نستنبط وأن ندقق وأن نعرف الطريق الصحيح إلى الفهم والاستيعاب. كذلك في هذا القرآن ما يدل على ذلك، إن الله جل وعلا قد جمع لنبيه أخبارا عن الأولين السابقين السالفين. نحن الآن نتكلم عن الماضي ونتكلم عن اليوم، والله جل وعلا قد قص على نبيه أحداث وأخبار وأنباء أقوام كانوا في الماضي، وأخبره عن كيد قومه في زمنه. لماذا يا ربنا قصصت على نبينا أخبار أقوام مضوا وسلفوا؟ لماذا؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كذلك نقص عليك من الأنباء ما نثبت به فؤادك. إذن فإن الله جل وعلا قد ذكر لنبيه أخبار أقوام وبين لنبيه أن أقواما غير من قصصنا عليه لهم أخبار ولهم أحداث وشأن مع أنبيائهم، إلا أن الله جمع لنبيه فيمن لم يفصل له قصتهم وأنباءهم جمع له شأنهم وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي القرآن تفصيل وإيجاز وبيان وتوضيح لأخبار من سلف من الأنبياء والرسل لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. يضير قلبك، يجرح خاطرك، يحز في فؤادك أن قومك يستهزئون بك، يسخرون بك، يستهزئون من دعوتك. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صناديد الكفر والشر أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان، فيضعه على ظهر هذا الصابع فيقوم أسقى القوم عقبة ابن أبي معيط، ثم يأخذ سلا الجزور وهو خلاص الناقة بعد نتاجها ويضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها عبرة يا إخواني لكل داعية ولكل تائب إلى الله يوم أن يجد الاستهزاء والسخرية. تضيق وتتبرم وتنزعج وتتكدر يوم أن تجد من يستهزئ ويسخر بك لأنك التزمت وتبت إلى الله واستقمت على نهج الله. لن تكون أفضل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو أفضل من وطئت قدمه الثرى ومع ذلك وضع نجاسة وبول ودم الناقة على ظهره صلى الله عليه وسلم. فإذا أوذيت فتذكر من قبلك، وإذا ابتليت فتذكر من قبلك. من هنا يكون حديثك عن الأمس فائدة لك في اليوم، أما أن يكون الحديث مجردا من دون فائدة ولا عبرة ولا تثبت أو تثبيت للفؤاد فلا فائدة في كان يا ما كان أو فعل أو حصل أو قيل أو قال. كذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن حديثنا عن الواقع لا ينفعنا بشيء ما لم يكن حديثا مبنيا على خطوات عملية. تكلمنا عن الأمس بإيجاز، ونتكلم عن فوائد الكلام في اليوم بإيجاز. حينما نتحدث عن واقعنا من دون ثمرة عملية للواقع ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد يا إخوان حينما نتكلم عن الواقع؟ أحدثكم عن الواقع، أحدثكم عن غفلة الناس عن ذكر الله، أحدثكم عن بعد بعض الناس عن طاعة الله، أحدثكم عن إهمال بعض الآباء لأبنائهم في التربية على منهج الله، أحدثكم عن ضيعة من تولوا مسؤولية البيوت والأسر والبنات والزوجات، ضيعوا ما ولاهم واسترعاهم الله. ثم ماذا؟ أطيل الحديث لكم وأنبئكم بأشجاني ومصائبي وما يحز في قلبي مما أرى في واقعي، ثم ماذا بعد ذلك؟ لو حدثتكم 10 ساعات ثم أخذتم تبكون وتنشجون وتصيحون وتهزون الرؤوس، هذا لا فائدة منه. هذا شأن النساء وليس شأن الرجال. إن شأن الرجال يوم أن يتحدثوا عن واقعهم يتحدثون عن الواقع لكي يفعلوا أمام الواقع أمرا يصلحه. هل تنتهي مهمة مراجعتك للمستشفى بمجرد دخولك على الطبيب وتصف له الواقع؟ أيها الطبيب، عندي قلة شهية واضطراب في الأمعاء وصداع في الرأس وخمول في المفاصل ووجع في الأعصاب، ثم يقول الطبيب لا حول ولا قوة إلا بالله وتخرج من باب المستشفى. هل سمعتم أن هذا طب أو أن هذا عقل أو أن هذا علاج؟ لا، هذا جزء بسيط. أن تصف الأعراض، أن تصف الحالة، لكن أنت جئت واصفا لحالتك من أجل ماذا؟ من أجل أن تنال الدواء والعلاج، من أجل أن يقول لك الطبيب اترك كذا وافعل كذا واجتنب كذا وتجنب مصاحبة كذا واحرص على أداء كذا. عند ذلك يكون وصفك لحالتك مجديا أمام جواب نافع. أما أن نصف الواقع بدون فعل وبدون عمل فهذا لا ينفعنا بشيء أبدا. وقديما قالت العرب في أمثالها: أوسعتهم شتما وساروا بالإبل، أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. تعرفون قصة هذا المثل؟ أنا أخبركم بها. راع من الرعاة تودعوه أزواج، جمع زوج، من الإبل يرعاها. فغزا قوم على المرعى والمثلى فاستاقوا الإبل وضربوا الراعي، وأخذ الراعي يرفع يديه ويلعنهم ويشتمهم ويسبهم وهم يسوقون الإبل هاربين غانمين بها. فلما جاء أصحاب الأباعر قالوا: أين النوق؟ أين الحليب؟ أين الأباعر؟ قال: والله غزونا بنو فلان وأخذ النوق والأباعر. قالوا: وأنت وينك؟ قال: والله كنت أشتمهم وأسبهم وألعنهم. هل هذا يكفي؟ لا، أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. فهذا شأننا إن كنا نتحدث عن واقعنا اليوم بدون عمل وبدون فعل، فنحن أوسعناهم شتما وساروا بالإبل. لو انطفأ النور في هذا المسجد الآن، كلكم يقول انقطع الماء ولا انقطع التيار الكهربائي؟ انقطع الكهرباء، انطفأت الأنوار، فماذا نفعل؟ انطفأت الأنوار، انطفأت الأنوار، انطفأت الأنوار. ثم نردد هذه العبارة، ماذا استفدنا؟ يعثر بعضنا في بعض، يطأ بعضنا بعضا، يموت بعضنا بسبب تدافع بعض بدون فائدة، لأننا لم نزد على أن وصفنا الواقع، انطفأت الأنوار. لكن لو قام واحد ذكي واشترى شمعة بنصف ريال وأشعلها لرأينا كلنا جميعا. فهنا استفدنا بعد ذكر الواقع أن النور انطفأ، ترتب على ذلك أن نوقد شمعة، وكما يقال لأن توقد شمعة في الظلام خير من أن نلعن الظلام ألف مرة. إخواني، واقع كثير من الصالحين أو الطيبين أو المستقيمين أو الدعاة، فضلا عن سائر إخواننا الذين نسأل الله أن يمن عليهم بالهداية وأن يذيقهم لذة الاستقامة، واقع كثير منا نحسن وصف الأشياء ولا نعرف كيف نتعامل بعد ذلك. فأمثالنا أمثال من وقفوا في تقاطع الطريق والسيارات ذاهبة غازية رائحة، واحد يجلس في الطريق ويقول هذه التريلا قربت وصلت، ترى بتدعسنا ادعستنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل ينفع الوصف؟ لكن ينفع أن نبتعد عن طريق التريلا قليلا حتى نسلم وتمر هذه السيارة أو الشاحنة بسلام. إذن وصف الواقع من الأساليب التي اجتهد الأعداء أن يشغلونا بها. عشنا فترة من الزمن ما كنا نعرف واقعنا، ما كنا نعرف حقيقة ما يراد بنا، ما كنا نعلم المخططات اليهودية والاستعمارية والشيوعية الحاقدة التي حسدتنا على خيرات نحن فيها. أخذنا زمنا طويلا ونحن نجهلها، فلما بدأنا نتنور وبدأنا نعرف هذه المخططات وتلك الحروب الفكرية والعملية والميدانية، حينما بدأنا نعرفها أشغلنا أعداؤنا بحسن وصفها، ويقف جهدنا عند هذا الأمر، نقف عند وصف مخططات الأعداء. يعني أنا ألاحظ مثلا أصلي جمعة في مسجد فيقول الخطيب: يا معاشر المؤمنين، إن مخططات أعداء اليهود قد نفذت في هذا الزمان حربا حربا، وإن بروتوكولات حكماء صهيون قد نفذ منها البروتوكول 16 17 18 على التوالي. والمصلين يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا بعد ذلك؟ نفذوا 17 ولا 27؟ ما دام ليس عندنا إلا هز الرؤوس فمعنى ذلك ما في فائدة. لكن لو قلنا: ماذا قدمنا لكي نقف بالمرصاد أمام البروتوكول الأول لمخططات حكماء صهيون؟ عند ذلك نقف وقفة المحاسبة ووقفة المراجعة ووقفة التأمل مع أنفسنا لنعلم إلى أي درجة نحن نفهم هذا الواقع. أيها الأحبة، نحن نعيش في مواجهة عدو تمرس في مختلف الأساليب النفسية والفكرية والتجريبية والعلمية والفنية، وفي شتى المجالات نحن نواجه عدوا ذكيا يستطيع أن يشغل الكثير من شبابنا من حيث لا يشعر. لذلك أيها الأحبة، أقول إن من أهم واجباتنا فيما يتعلق بذكر واقعنا أن نعرف قاعدة قبل أن نتكلم عن الواقع: ماذا سنفعل بعد أن نعرف الواقع؟ ماذا سنفعل بعد أن نعرف الواقع؟ أيها الأحبة، حديثنا عن واقعنا وأمسنا أقسمه إلى ثلاثة جوانب: واقعنا الاقتصادي وماضينا الاقتصادي، واقعنا السياسي وماضينا السياسي، واقعنا الاجتماعي وماضينا الاجتماعي. وأرجو ألا تخافوا من كلمة السياسة، لأني سأتحدث عن نظريات. اعلموا أيها الأحبة أن ماضينا الماضي من الناحية السياسية، كان المسلمون يعتقدون أن لا غلبة ولا حياة ولا نفس للهواء إلا بسلطان المسلمين على سائر الأمم أجمع. كل مسلم في ذلك الزمان الماضي كان يرى أن المسلم ينبغي أن يكون المهيمن والحاكم والمسيطر على هذه الدنيا بأكملها من خليجها إلى محيطها. هكذا كان فكر المسلم، وهكذا كان فكر خلفاء الإسلام، أن الإسلام لا بد أن يسيطر على جميع جوانب وأجزاء المعمورة أجمع، ولا يمكن أن نتنازل عن شبر فضلا عن مصر أو كيلو أو بلدان أو بقاع أو أراضي للمسلمين أجمعين. هذا فيما مضى. كل مسلم حتى وإن كان خبازا أو كان قصارا أو كان حائكا أو كان بناء أو كان فلاحا، هو في عمله، لكن يعتقد أن العزة للمسلمين. ولا يمكن أبدا أن يكون لكافر على مسلم سلطان أبدا، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نظريتنا السياسية في العهد القديم أنه لا يمكن أن يوجد كافر يستعلي على مسلم، هكذا كانوا يفهمون وهكذا كانوا يتعاملون، ولذلك فلا يرضون أن يكون للكفار أدنى رفعة أو أدنى علو أو زهو أو مكانة أبدا، لا يمكن. هكذا عقيدتهم، هكذا تربوا، وهكذا شربوا ورضعوا. أما واقعنا اليوم عندكم أنتم وعندي أنا، يا للأسف عند كثير من المسلمين في هذا الزمان، أن الأرض فرصة متساوية لطوائف من البشر، يمكن أن يستعلي فيها من يستعلي وأن يعيش فيها من يعيش. لا، نحن لا نحرم الناس حق العيش، أرجو ألا أفهم فهما خاطئا. إن الإسلام جاء بحفظ كرامة الذميين اليهود والنصارى، إن الإسلام جاء بحفظ حقوقهم، إن الإسلام جاء بحقوق وواجبات لهم وعليهم، لكن بشرط أن يكون الإسلام هو الأعلى. أما في هذا الزمان فأين المسلم الذي إذا زار أندلس قال: كيف أصبحت هذه الأرض في أيدي الكفار؟ لأن النظرية السياسية انتكست. تجد الكثير من المسلمين يزور لا خيرالدا، برشلونة، مناطق عديدة يزورها، بهو السباع، قصر الحمراء، غرناطة، وهو يتمتع بهذه المظاهر الجميلة، لكن أن تجده يحترق لأن النظرية انعكست، بدلا من أن يكون المسلمون هم على هذه الأرض أصبح النصارى يجعلون صورة الصليب والعذراء والمسيح على مداخل المساجد في تلك المناطق. لا، هذه الدنيا فرص، الدنيا فرص، وهذه الآن فرصة الأسبان أن يعيشوا على هذه الأرض لا أقل ولا أكثر. من هنا انتكس مفهوم النظرية السياسية. ففي القديم كان المسلم لا يرضى أبدا أن يتملك كافر لشبر من أراضي المسلمين، لكن في زمننا هذا لا، هم كل مسلم أن ينال قطعة أرض على شارعين وسيارة لا بأس بها، إما بالكاش أو بالتقسيط المريح، وزوجة على المواصفات المطلوبة حسب الإمكان، ومستقبل مادي لا بأس به. هنا يعيش حد وفكر كثير من المسلمين، وأنا لا ألومهم أيها الإخوة، أنا لا ألوم من يعيش، لأن النفوس درجات. من الناس من لا يقنع إلا بدرجة أولى، ومن الناس من لا يقنع إلا بالطيران الخاص، ومن الناس من يقنع بالقطار المسمكر. كل يضع نفسه حيث ما شاء. فمن المسلمين الذين تنسموا وتنفسوا روائح العزة لا يرضون، بل لا يطيقون أن يروا كافرا على معقل من معاقل المسلمين. هذا فيما يتعلق بالنظرية السياسية أو بالواقع السياسي بين الأمس واليوم. ولذلك لاحظوا يا إخوان، والذي يتتبع منكم العام الماضي بالذات الصحف والمجلات والجرائد الأجنبية كلها والإذاعات الأجنبية كلها ماذا تقول؟ عام السلام الدولي، عام الطمأنينة، عام الأمن والأمان، يغرسون في القلوب أنه يجب أن يعيش الناس مرحلة إلقاء سلاح ومرحلة هدوء تام ورضا بكل بما حصل له. مسكت لك جبل امسكه، مسكت لك قطعة امسكها، مسكت شيئا بسيطا تمسكه، المهم أن لا تفكر بأكثر مما عندك. لا، هذا مبدأ يريد الأعداء من خلال أبواقهم ووسائلهم أن يقرروه في نفوس المسلمين، أن يقولوا لكل مسلم اهجد مكانك، لا تتعرض أكثر من كذا، لا يمكن. حتى بلغ في المسلمين الهوان والضعف، يقول لأحد الدعاة ألماني الجنسية مصري الأصل، قال: كنت في زيارة لأهلي في مدينة المنصورة، يقول: فسألت جارة لنا تعيش في بيت خرب للغاية، مصر التي كانت تصدر للدنيا خيرات عظيمة وكانت شوارعها تغسل بالصابون، القاهرة كانت تغسل بالصابون، ماذا حصل؟ يقول: كيف الحال يا أم سيد وهي تعيش في بيت خرب أوشك على السقوط، وتطلب من جارتها أن تسكن في حظيرة الجيران؟ فيقولها: يا أم سيد كيف الحال؟ فتقول: يا ابني لو أحسن من كده حتبوظ، لو أحسن من البيت الخربان وحظيرة الفراق تخرب. أين همة المسلمين؟ أين الهمم التي لا ترضى إلا بالأعالي؟ أين الأم المجاهدة التي كانت تقول: لا تدخل هذا البيت حتى تأتيني برأس عدو الله؟ أصيب المسلمون بما يسمى بالتطبيع والهدوء وعام السلام وعام الأمن، عام الطمأنينة، ينبغي لكل أن يقنع بهذا. وكما يقول الفاجر: قباني بالسلم قانعون، بالحرب قانعون، بالحر قانعون، بالبرد قانعون، وكل ما نملكه إنا إلى الله لراجعون. يصف ويستهزئ وهو من النصارى، شهد شاهد من أهلها، يصف حال أمته ومن حوله، يقول: إنهم قنعوا بما أراد الأعداء. والله يا أخوان، حينما ترى ويتفاءل الرئيسان العظيمان بعد الخروج من قمة مالطا وقمة واتفاقية سولتفنيل للحد من الأسلحة طويلة المدى ونزع الصواريخ متوسطة المدى والاتفاق بين حلف الناتو والأطلس، وهو إلى أن يكون هذا العام عاما جديرا بالسلام الدولي والأمني. أي سلام؟ سلام وفلسطين عند اليهود، سلام وأفغانستان عند الشيوعية، سلام وكشمير الهندوس يذبحون فيها، سلام وبورما تسيل من دماء المسلمين، سلام وأثيوبيا 6000 امرأة يزنى بهن في السجون، سلام والفلبين يذبح المسلم كما تذبح الشاة في مانيلا وفي مندناو. اي سلام؟ كيف تطوف اللعبة على المسلمين؟ لان النظرية السياسية، الواقع السياسي اختلف. كنا بالامس لا نرى راحة ولا طمأنينة حتى نتربع على الارض من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها. اما الان فغاية الطمأنينة عندنا أن نملك قطعة من الأرض على شارع أو اثنين، وسيارة صغيرة وزوجة صغيرة إلى آخر ذلك. لا يا إخوان، حينما نعرف الموال والعزف الموسيقي على وتر السلام فلنعرف ما هو السلام. سيحدثونك يا بني عن السلام، لكن ما هو السلام هذا الذي يتحدثون عنه؟ سلام يعيش فيه المسلمون أعزاء كرماء، سلام ينال فيه المسلمون أبسط حقوقهم كبشر. والله لقد عاملوا إخوانكم في أفغانستان وفي جنوب السودان وفي أرتيريا وفي الفلبين وفي كثير من مواقع الأرض التي كانت السلطة والدولة والقوة كانت فيها للمسلمين، عاملوهم أقل مما يعاملون البهائم والكلاب والدواب والحشوات. هل سمعتم بالإبادات الجماعية والأسلحة الكيماوية. لا والله يا معاشر المؤمنين، أي سلام هذا الذي يراد أو يتحدث عنه؟ والمسلمون هكذا دماؤهم رخيصة. فحينما تسمعون العزف على وتر السلام اسألوا ما هو السلام. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، كانت فلسطين لا يتربع فيها إلا الفلسطينيون، وكذلك كل دولة من دول الإسلام، وأفغانستان لا يتربع فيها إلا الأفغان، والولايات المتحدة، كان أهل سجستان ذيا، وأهل سرمل ذيا، وأهل بخارة ذيا، وأهل طشقان ذيا، وأهل جوزجان، وأهل دوشمي، وأهل طاجكستان، كل أمة متمتعة. لكن جاء العدو الدب الروسي الملحد نهب قطعة من الأرض، فقال الذي بجواره: الحمد لله ما دمت سليما، مسألة سهلة. فجاء الدب الروسي الشيوعي الملحد فنهب القطعة الثانية، فقال الثالث: الحمد لله أنا سليم. فأخذ الثالثة، قال الرابع: أنا سليم. فأخذ الخامسة، قال السادس: أنا سليم. حتى أكلت أراضي المسلمين وبلدانهم. بسبب ماذا؟ بسبب التخلف في النظرية السياسية والانتكاس. لماذا؟ أصبحنا فكريا فضلا عن عمليا نوافق أن يكون للكفار قائمة، وأن يكون للكفار دولة، وأن يكون للكفار أمة. اسمعوا يا أحباب، أنا لا أقول، أو قد يقول بعضكم: إيش هذا الشيخ المتحمس العاطفي يريد أن يقول هكذا بأمريكا وهكذا بروسيا ويضرب رأسهما ببعض؟ لا، أقول: وإن كان الواقع يدل على أن للكفار دولة وعلى أن للكفار أمة، فينبغي أن العقول والقلوب ترفض هذا الواقع. إن المسلمين في عصور أذلوا فيها على أيدي المغول والتتار، مع ذلك كانوا يقولون: أنت كافر ذليل. والمسلم يقتل ويقول: أنت كافر ذليل. يعني الواقع يشهد أن المغولي والتتري يذبح المسلم، لكن الفكر الإسلامي كان نظيفا، كان يحمل سياسة تقول: إن الكافر خفيف ذليل، لا يمكن أن يتربع على مسلم حتى ولو مسك السيف وقطع رقبة المسلم. لكن الآن لا، عندنا استعداد. ولذلك لاحظوا كم عدد الذين يتمنون أن تنتهي قضية أفغانستان بالحل السلمي والسمفونية الأمن والأمان والسلام. ليس لدينا مانع، والكثير يردد، أن تنتهي القضية الأفغانية من خلال مسلكين: منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. تتولى منظمة الأمم المتحدة الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها الشيوعيون، ومنظمة المؤتمر الإسلامي تتولى الانتخابات في مناطق المهاجرين والمناطق التي يسيطر عليها المسلمون. هذا المبدأ تقترعه الدول الكافرة. نحن لا نتهم الآن منظمة المؤتمر الإسلامي أو نقول هي عميلة أو دخيلة، لا، لا تفهموا خطأ أو تنقلوا خطأ، لكن أقول هكذا يفكر الأعداء، أن ينهوا القضية. وللأسف بفكر ومنطلق ومفهوم الأعداء في إنهاء القضية وحسمها على هذا الواقع المرير، يوجد آلاف بل مئات بل مئات الآلاف من المسلمين بل ملايين يريدون أن تنتهي القضية. تنتهي على ماذا؟ بعد 1,600,000 رقبة وروح أزهقت، و800,000 يتيم دموعهم تزرع الأشجار الباسقة ما مسحت أبدا، بعد قرابة 1,000,000 معوق يد رجل عين وجه جذع أنف إعاقة شلل ثلاثي رباعي نصفي، بعد هذا كله نجد مسلما يوافق أن تكون الدولة والحكومة للشيوعيين مشتركة مع المسلمين بهذا الاقتراح الذي يقترحه الأعداء والعملاء؟ لا. فيا معاشر الأحبة، اعلموا أنه ينبغي على المستوى السياسي أو النظرية السياسية أن نعتقد أنه كما أن لنا في هذه المملكة الطيبة وهذه الجزيرة المباركة، كما أن للمسلمين فيها ولولاة أمرهم السلطة والقوة والدولة والغلبة، فينبغي أن تكون الدولة والسلطة والغلبة للمسلمين في كل بقاع الأرض أجمع. لا أن نقول: الحمد لله نحن بخير، ولا نبالي بأي مسلم في أي واد هلك. هذا من الجهل ومن الخطر ومن الاتكالية القاتلة. كذلك أيها الأحبة، واقعنا العسكري بين الأمس واليوم كنت أسمع محاضرة لمن يسمي نفسه دكتورا عن واقع إسرائيل مع دول المواجهة. يقول إننا لم نبلغ الحد الذي نستطيع أن نقابل به إسرائيل حتى الآن، فمن واجبنا معنى كلامه أن نجتهد في أنفسنا وأن نفعل وأن نقدم وأن نؤخر، المهم أنه يتحاشى الدخول مع اليهود في معركة من خلال فكره وكلامه. لماذا؟ لأننا لا نملك ما تملكه إسرائيل، وإن إسرائيل تملك جيشا احتياطيا مجندا عدده مليون، هذا احتياطي كل يعرف سكنته وقائده ورئيسه ومهمته عند صفارة الإنذار وناقوس الخطر، ويقول إن إسرائيل تملك عددا تقارب 100 قنبلة نووية، وإن إسرائيل وإن إسرائيل وإن دول المواجهة لو دخلت مع إسرائيل في حرب فستكون خاسرة لا محالة. هذا بمنطق المقاييس المادية البحتة، هذا بمنطق المقاييس المادية البحتة. رصاصتين أكثر من رصاصة، دبابة أكبر من رشاش، صاروخ أقوى من راجمة، لكن كان المنطلق العسكري والنظرية العسكرية في الأمس، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. النظرية العسكرية القرآنية فيما مضى كانت لا تجيز لمسلم أن يفر أمام عشرة، إياكم منكم 100 يغلب 1000، وبعد التخفيف لا يجوز لمسلم أن يفر من 2. يعني كانت النسبة الأولى لا يجوز للمسلم أن يفر من 10، وبعد الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، بعد التخفيف لا يجوز لمسلم أن يفر من 2، وإلا يعتبر مرتكبا للكبيرة التولي يوم الزحف. هذا مستوى النظرية العسكرية في الماضي، أما واقعنا اليوم فيشهد أن النظرية العسكرية تقول عند الذين لم يعرفوا النظرية القرآنية الحقة ولم يتعاملوا مع كتاب الله معاملة مباشرة، يقولون ماذا نفعل؟ يا إخواني، الله جل وعلا قال انصروا، أو قال عليكم الفوز، قال ولينصرن، ما من آية ربطت النصر بالبشر، النصر كله بمن؟ بالله جل وعلا. شوفوا يا إخوان، الآيات التي تتحدث عن النصر والفوز والغلبة كلها جاءت لتقرر أن النصر والفوز والغلبة بيد الله. إذا ما الذي بأيدينا؟ الذي علينا العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل الله. الآيات تأمرنا بالعمل، لكن ما في آية أمرتنا بالنصر. لماذا؟ لأن النصر من عند الله. أيها الأحبة، يوم أن نعلم أن الله جل وعلا لما أوقد لإبراهيم عليه السلام نارا عظيمة ثم طوي به فيها من فوهة المنجنيق، جاءه جبريل في تلك اللحظة، يا خليل الله إبراهيم، يا إبراهيم هل تريد شيئا؟ قال إن كان منك فلا، وإن كان من الله فالله عالم بحاله. في اللحظة الحساسة التوكل القوي على الله، وعلم أن النصر بيد الله. إن الذي خلق النار قال لها كوني بردا وسلاما، إن الذي جعل العوامل والعناصر الفلزية واللافلزية والكيماوية وغيرها تتفاعل حتى تنفجر على نمط نووي معين هو الذي خلقها، فالله قادر أن يعطل هذه القنابل النووية. نحن علينا أن نأخذ بالأسباب فقط. ولا أحصي لكم عدد الأخبار التي أخذتها بنفسي من مجاهدين وممن نقلوها عن قادة المجاهدين، يقولون لا نحصي عدد القنابل والقذائف التي تنزل بالقرب منا ولا تنفجر. لماذا؟ لأن الموت لم تحن ساعته. ليست هذه رصاصتك التي تميتك، إن الرصاصة التي ستقتلك لم تصنع بعد، لا زالت في المصنع. أما صندوق الرصاص الذي فرق في وجهك، هذا كله تخصصات، يمين يسار، واحد سنتي فوق، واحد سنتي تحت، واحد سنتي يمين، واحد سنتي يسار، وربما ضرب في ثوبك ونفضته. لماذا يا أخي؟ لأنك تعلم أن الموت بيد الله، وأن الأمر بيد الله، وأن القوانين والسنن الكونية بيد الله، فالذي خلق العقول يعميها ويهديها، والذي سخر الرصاصة يبطل كيده ومفعوله. هذا ما ينبغي أن نعلمه في مستوى النظرية العسكرية. إننا إن كنا نريد أن نقابل أعداءنا بقوة تساوي قوتهم العسكرية، فقد نحتاج إلى أزمنة طويلة لم ندخل معهم ساعة الحسم والمواجهة. أعداء الإسلام من الكفار واليهود والشيوعيين. ولكن يا معاشر الأحبة، يوم أن نعلم أن الله جل وعلا هو الذي خلقنا وخلقهم، مثل ما يقولون البدو البادية خوفوهم بالطيارات، فماذا قيل لهم؟ قال ارجعوا في طيارات. قالوا هالطيارات فوق الله ولا تحت الله؟ قالوا لا بالله تحت الله. قال اجل انه وياهم تحت الله. هالطيارات ولا يا على الارض؟ اللي على الارض كلنا تحت الله. فهكذا تنتصر الامم بهذه العقائد. اننا لا ننتصر بذواتنا ولا باسلحتنا، ولكن ننتصر بعقيدتنا ايها الاخوه. العقيدة شأنها عظيم. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. فيا معاشر الأحبة، واقعنا في النظرية العسكرية بين الأمس واليوم، بالأمس ما كان المسلم يهتم إلا بنفسه. يقول عمر بن الخطاب: والله إني لا أخشى على العدو من أخشى على الجيش من عدوه، والله إني لا أخشى على الجيش من عدوه، ولكن أخشى على الجيش من ذنوبه. واقعنا اليوم يختلف، حتى أصبح المسلمون في واقعهم العسكري قد تعودوا نغم الهزائم ونغم الحروب ونغم المصائب. يقول شاعر القوم الخبيث: حرب حزيران انتهت، وكل حرب بعدها ونحن طيبون. عندنا استعداد نتقبل المزيد من الحروب والمصائب. لماذا؟ بمستوى النظرية العسكرية الجوفاء، ليس بالتكبير والتهليل وتربية النفس، وأننا نقاتل القوم بعقيدة. حرب حزيران انتهت، وكل حرب بعدها ونحن طيبون. تغلغل اليهود في بلادنا ونحن عائدون، ناموا على فراشنا، صاروا على مترين من ديارنا ونحن راجعون، ناموا على فراشنا ونحن عائدون، وكل ما نملكه إنا إلى الله لراجعون. حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، الصور العارية الحمراء ما تغيرت، كلفنا ارتحالنا 50,000 خيمة جديدة. تعودنا أن نبني مخيمات، أن نتعامل مع لاجئين، مع مهجرين، لا أقل ولا أكثر، لكن أن نتعلم من أين أتينا؟ من أين أصبنا؟ لا، هذا مفهوم حرص الأعداء أن يبعدوه عنا. والله جل وعلا قد علم الأمة درسا في سامي معركة، بداية بناء الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، بداية خطيرة. الهزيمة تعني سحق للطائفة المسلمة، ومع ذلك حصلت الهزيمة، ويقتل 70 من صحابة رسول الله، وتدخل حلقتان من حلق المغفر في وجه رسول الله، وتشج جبهته صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته. والله جل وعلا يقول: والوحي يتنزل، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. من أين جاءت الهزيمة؟ أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من أنفسكم أنتم، أتيتم من أنفسكم. فوالله يا معاشر المسلمين، والله لو اجتمع المسلمون في هذا الزمان وتدارسوا مواقع الخلل ومواطن النقص في أنفسهم لكانوا أعظم قوة على أعدائهم. ولكن من أين للمسلمين صفا واحدا يتحدون حوله إلا بمن الله وفضله، ثم بشباب الإسلام الصادقين ودعاته المخلصين وولاته المسلمين. هكذا ينبغي أن نعلم أن طريقنا إلى جيل جديد يحتاج إلى تغيير المفاهيم. أنا يا شباب الإسلام الأرض لكم، الأمة لكم، يا شباب الإسلام المسلمون مهيمنون، المسلمون يسيطرون، وفكر المسلم على المستوى السياسي يوافق أن الكفار يكون لهم غلبة، وفكرك على المستوى العسكري لا تقتنع أن تدخل معركة إلا إذا كان عدد سلاحك ورصاصك أكثر منهم، لا، وإن كان شكلك مسلم أو شكلك ملتزم، لا، يحتاج فكرك إلى تغسيل، إلى غيار. غير هذه النظريات الموجودة عندك. ورأيت بأم عيني آيات من آيات الله، وتبلغت ببعضها. آخر خبر بلغني بواحد من الشباب الذين رأوه في أحداث منطقة خوس، قال: ضربنا طائرة وشيكة الهبوط في مطار خوس محملة بالذخائر، طائرة محملة بالذخائر وشيكة الهبوط على مستودع الذخيرة والأسلحة في المطار، قاذفة بي ام تكلف ماذا؟ مبلغ بسيط، فتضرب بها الطائرة فتصيب في الطائرة مقتلا، فجر سلاحها ويتفجر المستودع، وتلتف الطائرة في المطار بحركة عشوائية تدمر ثمان طائرة. أين الذين يتحدثون عن الموازنة العسكرية والمساواة في العدد والعدد والعتاد والأفراد والقواد إلى آخره؟ لا، قضية تحتاج إلى إخلاص. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جاء فريق من الأمريكان إلى عبد رب الرسول سياف، قالوا: عندك من سينجر، كيف تضربونه؟ قال: اذهبوا بهم إلى شازنور. طائف أفغاني، شازنور نحيل. فذهبوا إلى أحد المواقع وحمل شازنور صاروخ السينجر الذي جعل الأمريكان له مواصفات في حمله، ومواصفات درجة الحرارة في تخزينه، ومواصفات معينة في وضعه، ومواصفات في كيفية إطلاقه، وتهيئة القاعدة له، نظم وبرامج ومخططات. حمله هذا العربي على كتفه، ثم نشن على طائرة هليكوبتر، ثم تكلم بكلام ما علموه وأطلق. فجاء الأمريكان يقيسون كم مسافة بعد الصاروخ عن إذنه، كم مسافة عن كفه، كم حجم ذراعه، يمشي عليها السيف ولا لا، يخدم مواصفات ومقاييس. قالوا: طيب، هناك كلام أنت قلته قبل أن تطلق، ما هو؟ فضحك وقال: ما تعرفونه؟ قالوا: لا نريده. فأخبر المسجل، قال: إني قلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم أطلق. فلما ترجم ذلك المترجم للخبير الأمريكي ومن معه، قال: هذا نحتاج إلى سنين حتى نعلم الجيش الأمريكي هذا الكلام. فيا إخوان، على مستوى النظرية العسكرية نحتاج إلى فهم دقيق أننا لن نغلب الأعداء بعددنا ولا بعددنا ولا بعتادنا، وإنما نغلبهم بقوة العقيدة. أعداؤنا يحملون عقيدة ونحن نحمل عقيدة، فإن كانت عقيدتنا التي نحملها أقوى، نحملها حملا فعليا. لا أشك أن عقيدة المسلم حتى الفاسق الذي عنده عقيدة يقول: أنا عندي عقيدة. نعم، عقيدتك صحيحة، لكن أين أثر العقيدة في سلوكك؟ إذا كان الشيوعي المتبرع، شيوعي الميليشيا المتبرعين المتطوعين يجدونهم المجاهدين ومعهم الأكفان، عقيدة لا إله والحياة مادة، لا يمكن أن يعترف بدين ولا بإله ولا بغير ذلك، جاي متبرع لكي يسحق الإسلام والمسلمين والثوار، يسميهم الثوار المخربين، عقيدته يقاتل عن طرح الشيوعية فداء لروح لينين وكارل ماركس وإنجلز وغيره، ومعه كفنه. هذا عنده عقيدة فاسدة لكنه يحملها بحق وصدق، والمسلم عنده عقيدة حقة لكنه لا يتعامل معها. عقيدة المسلم أن الموت لا يتقدم ولا يتأخر، مع ذلك يتنافر من الموت. عقيدته أن الرزق لا يزيد ولا ينقص، ومع ذلك يظن أن الكذب يزيد وأن الاحتيال يزيد في رزقه وأن الغش يزيد من فرص الرزق له وأن إلى آخره، يزيد من حظه من الدنيا أو ينقصها. إذن معاشر الأحبة، نحن في بون شاسع في النظرية السياسية والعسكرية فيما مضى وفي عصرنا الحاضر. كذلك أيها الأحبة، واقعنا الاقتصادي فيما مضى مشت أمورنا وأمور المسلمين أجمع بدون نظام ربوي أبدا. أما الآن فيا للأسف، يا للأسف، يعتقد بعض من يعد من رجال الفكر والعلم أنه لا يمكن أن توجد قوة اقتصادية إلا بقوة نقدية، ولا يمكن أن توجد قوة نقدية إلا بقوة بنكية، ولا يمكن أن توجد بنوك إلا بفوائد. يهمني أن نعلم أننا نستطيع أن نعيش بدون الفائدة والربا، نستطيع أن نعيش، أن نلغي اللعنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن نتعامل مع كلام الله جل وعلا، الله ينهانا عن الربا، ويأتي من يقول لا يمكن توجد قوة اقتصادية إلا بقوة نقدية، ولا قوة نقدية إلا ببنكية، ولا بنوك إلا بفوائد. إيش الكلام هذا؟ كون نقول والله هذا ذنبنا، هذا خطأنا، عندنا بنوك عندنا فوائد، هذا الشيء، لكن أن نقول لا يمكن أن نعيش إلا بالربا، هذا الشيء آخر. وأنا لست في مجال مناقشة الوضع الأول، قضية وجود بنوك فوائد لا أناقشه الآن، لكن أناقش الفكرة التي تريد أن تعمق في رأسي ورأسك أنه لا يمكن أن نعيش إلا بالفائدة والربا. لا وألف لا، نستطيع أن نعيش على نظام اقتصادي إسلامي غني عن الفائدة والربا. فيا معاشر المؤمنين، هاتان نظريتان بين القديم والحديث عاشت ملايين البشر على مستوى من الثراء والتجارة والغنى والمنشآت والمشاريع والحضارة والتمدن والبناء، وما عرفت هذا كله. إذن فلنعرف كيف نغزى في عقولنا إننا قبل أن يحل بنا أو يفعل بنا فعلة يسبقها تمهيد فكري في النظرية. فإذا اعتقدنا بالنظرية الفكرية عند ذلك سهل التطبيق وسهلة العملية. بالنسبة للمستوى العملي، كيف كان واقعنا بالأمس وواقعنا باليوم؟ فيما مضى كان الناس قد شغلوا بأمور معاشهم، ومهما اشتغلوا بأمور معاشهم فما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، وما كانت تطغيهم عن أمر آخرتهم، بل إن دنياهم كانت دعما ومددا وعونا لدينهم ولجهادهم ولإعداء كلمة ربهم. أما في زمننا هذا فلا، شغل الناس بالدنيا حتى أصبح الواحد يجمع جمعا كأنما سيعيش ألف سنة في منطقة نائية عن البشر، ليس له محي ولا مغيث إلا رصيده وماله. ولذلك تجد أناسا سبحان الله العلي العظيم يلهث وراء الدنيا لهثا، مع أن المسكين يجهل إن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا طمع طامع ولا يرده حسد حاسد. يوم اشتغل الناس بالدنيا وخافوا عليها وتركوا أمر الدين، نحن لا نقول يا أخوان كلنا هيا إلى أفغانستان، كلنا هيا نكون خطباء، كلنا هيا نكون معلمين، لا، نقول نريد كلا يعمل في أفضل جانب يخدم فيه الإسلام، سواء كنت مهندسان، معلمان، ضابطان، نجارا، مهندسا، خبازا، أيا كانت وظيفتك وعمليتك، المهم أفضل موقع يقربك إلى الله جل وعلا تعمل فيه، ولكن اجعل أن عملك جزء منه عمل لدينك. هذا العمل، أنا أبو توظف عندي وظيفة، آخر الشهر عندي راتب، من أجل إيش؟ من أجل أودع عند الراجح يستفيد وأنا جالس؟ لا، حتى أقبض من هذا الراتب وأحرق الشيوعية بنار هذا الراتب، جزء من راتبي. هذا متى؟ يوم أن يكون الهم في المستوى العملي وأمور المعيشة، الهم هموم المسلم مرتبطة بجهاده ومرتبطة بعقيدته. أما الآن لا والله، همومنا اللي عنده سيارة ينتظر متى يشتري طراج، واللي عنده طراج ينتظر متى يشتري شاليه، واللي عنده شاليه ينتظر متى يشتري قصر، واللي عنده قصر ينتظر متى يفعل. فقط، ونحن لا نقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرم زينة الله؟ من هو اللي حرم؟ ما أحد يستطيع يمنعك أنك تشتري طراد وتصيد في البحر وتصير نوخذ وتدش وتغوص، ما أحد منعك تشتري وتصلح، لكن لا تنسى دينك ولا تنسى عقيدتك، ولا يكن جمعك للمال نسيانا لك عن أمر عقيدتك. أنا أسألكم بالله، يوم أن يخرج الزاني السكير الشاذ المنحرف الخبيث المعتوه من البار أو الحانة أو النايت كلوب أو النادي الليلي أو أي مكان، ثم يجد صندوق هيلز ريد كروس ساعد الصليب الأحمر ويخرج ما بقي معه من الدولارات ويضعها، سكير عربيد، ومع ذلك ما نسي أنه ينتسب إلى النصرانية التي تحتاج مزيدا من البقاع وتحتاج إلى دعم بالتوصيل. لكن المسلم لا، لا يمكن أن تجد إلا القليل من المسلمين من يجعل العمل للإسلام هما يوميا وعملا يوميا. من هو الذي في بيت الصندوق كهذا مثلا؟ إذا جيت البيت انفض الريالات، الريال الزائد، ها بسم الله، تضع الريال فقط، وفي نهاية الشهر اذهب به واجعله كفالة ليتيم ولو لمدة أسبوع، أو قيمة 10 رصاصات، أو قيمة قاذفة، أو قيمة أي شيء مما ينفع المسلمين. كم عدد المسلمين في العالم؟ 1 مليار مسلم، يا 1000 مليون، وأينهم إذا دعت الجراح النزيف والدم الإسلامي الرخيص الذي جرى على الأرض رخيصا لم يلتفت له أحد؟ يا 1000 مليون، وأينهم إذا دعت الجراح؟ هاتوا من المليار 1,000,000 صحاحا من صحاح، من كل 1,000 واحدا نغزو بهم في كل ساحة. هل نجد من كل 1,000 مسلم مسلم؟ العالم الإسلامي 1,000,000,000، لو أخرجنا من كل 1,000 واحد استطعنا أن نجد 1,000,000 مسلم على قلب واحد، ولكن هذا حتى الآن لم يوجد. نادت الصليبية مشروع 100 مليون، فغطي مشروع الصليبية الحاقدة مشروع 100 مليون في شهر واحد. فقام أحد الدعاة إلى الله وقال نريد 100 مليون دولار في 3 أشهر، فمضت 3 سنوات لم يجمع مشروع 100 مليون. لماذا؟ لأن الواحد بكت ولا جهاد؟ لا بكت. له ولا جهاد؟ لا له. مفطح أو عضو أو جهاد؟ لا. تجد الواحد يسرف على نفسه من الملذات، والله به عليم، يسرف على نفسه في اللذائذ والملذات، ما الله به عليم. وإذا دعي إلى الدعم وإلى مراد الله وأمر الله ودين الله وجدته بخيلا، ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اعلموا أننا بحاجة إلى الدين، بحاجة إلى الجهاد، بحاجة إلى العزة، وإلا فإن أمر الله ماض وإن دين الله ماض. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه يضيع الدين؟ لا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهل نكون منهم يا أحبابي؟ يا إخواني، هل نكون وإياكم من القوم الذين أحبهم الله ويحبون الله، أم نكون من الذين أحبوا شهواتهم فنسوا الله فنسيهم الله؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثم يا معاشر الأحبة، لماذا هذا البون الشاسع والمساحة الواسعة بين الماضي واليوم فيما يتعلق بالهم على مستوى المعيشة والحياة؟ أقول لكم بأننا خفنا على أمرين اثنين. خفنا على الحياة، على الروح، مثل ما يقول يا روح يا ما بعدك روح. خفنا على الحياة وخفنا على المال، ونسينا أن الآجال لا تتقدم ولا تتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الخوف على الروح، الخوف على الحياة، بعض الناس بلغ به الوسوسة، يظن أن كل خطوة يعملها للإسلام أنه يقتل بها أو ينتهي بها أو يفارق الحياة بها. من قال لك هذا الكلام؟ وسوس الشيطان في ذهنك وزين لك. وإني أعجب أن نرى ولله الحمد والمنة في بلادنا مجالات عديدة للعمل الإسلامي كالشمس في رافعة النهار، ما تبي لها وجوزة الليل تقول هذا عمل ممنوع ولا سري، لا، مجالات عديدة للعمل الإسلامي التطوعي مفتوحة، ومع ذلك تجد الواحد كأنه يبي يودي فيه هيروين ولا كوكايين، يتلفت يخاف حاجة ناظر. ليش الخوف هذا؟ لماذا هذا الذعر؟ لماذا هذا الذعر والهلع والخوف؟ يقولون أن رجلا كان في منطقة من مناطق نجد وأصله أفغاني كما يقال، سمونها الدرويش، قالوا له أن أمير المنطقة سوف يقتلك اهرب. كان ذلك قبل الحكم الحالي. أمير المنطقة سوف يقتلك، فقال، وكان لا يحكي العربية، أنا ما أهرب، إذا الله يقول درويش يموت أنا أموت، إذا الله يقول درويش ما يموت أنا ما أموت. يا مجنون أهرب. الرجال بيذبح، قال ما في. فلما جاء الليل إذ بالناعي ينعى والصائح يصيح إن الأمير مات في فراشه البارحة. فلما جاءوا الفجر وإذ به جاي للمسجد اللي يصلى فيه على جنازته يصلي معهم، قالوا إيش جابك؟ قال جيت علشان أقول بعد ما أكبر الرابعة وقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيا إخوان الأجل بيد الله، أقول لها وقد طارت شعاعا تنتفض خوفا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تراعي، صبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي. والله يا أخوان ما أحد يتجاوز يومه. الأخ عبد الهادي التونسي أسأل الله أن يجعله من الشهداء، جلس أسير السجن الشيوعي بوليسرخي في كابل سجن، كما أخبر عنه من حدث به، قال من شدة البلاء فيه زنزانات يجتمع فيها، دورة المياه مكشوفة على المجلس، فإذا أراد أحد المساجين أن يقضي حاجته إخوانه يولون وجوههم للجدار وهو يقضي حاجته هناك، ويسمعون ضراطه ويسمون رائحته من شدة العذاب. خرج من السجن بعد مدة، بعد سنوات، ما كتب له أن يموت. ولما خرج يركب جيل أو سيارة من سيارة المجاهدين ويقول سياف لا تتعدوا هذه المنطقة، فيمس السائق ويقبل فيتعدها فيقع في الأسر من جديد ويقتل في تلك اللحظة. أسره ضابط شيوعي وقتله بسرعة. سنوات في الأسر ما قتل فيها، وبعد الخروج والحرية حانت اللحظة والساعة فمات. فيا إخواني تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. فيا إخوان الخوف على الحياة هذا الذي قتلنا وذبحنا. الواحد يخاف، الحياة حلوة، الحياة زينة، رضينا بها، اطمأننا بالحياة في الدنيا، لكن هل حلاوتها؟ أسألكم بالله يا أخوان الحياة ما هي؟ لو كان أحدنا عطشانا ثم شرب شربة الماء يتلذذ بها، أو قبل أن يشرب إنسان عطشان يوشك أن يموت من العطش، يعني لابد إنسان ما يعيش في الحياة لوحده، يحتاج إلى شراب وطعام. فعند الرمق الأخير من الحياة والعذاب وتقطع البدن من معاناة ألم العطش، وجد شربة الماء، ثم اندحل له كاسين أو قارورتين صحة شربهم. فشاء الله أن ينحبس الماء في جوفه ولا يتبول. إيش يصير؟ يتعذب يتعذب يتعذب حتى يخرج هذا الشيء الذي كان أشد ما يتمناه. يعني إيش الحياة؟ الحياة ألذ ما تتمناه، أحب ما تفارقه. ألذ طعام يزرع في بلاد ويجنى ويصدر ويجفف ويحضر إليك ويحضر له الغاز وتحط القدر وتحط المقادير وتطبقه ثم تأكله بنهم وشراها وأكل ولذة. ألذ طعام تشتهيه مر بمرحلة طويلة حتى وصل إلى فمك، فترة اللذة على اللسان فقط، ثم إذا دخل الجوف والله إن أكلت علفا أو أكلت مفطحا ما تختلف. إذا تعد وصلت الجوف انتهت العملية. لكن ألذ طعام بعد هذه المرحلة إذا أكلته لو احتبس في بطنك تمنيت عملية جراحية لإخراج الغائط من بطنك. إيش الحياة؟ حياة لا نضمن فيها البقاء. هل وجدتم أحدا خلد عمره 200-300 سنة؟ نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. تثير أن الذنوب ما لها روائح ولا مجتمعنا فيها المسك. إيش الحياة؟ حياة قوة، شباب، عنفوان، مرض وفراش، ثم يغسل ميتا. والعقل الجبار، العقل الذي يتعامل مع برامج الكمبيوتر، العقل الذي يدير أدق العمليات الجراحية، مآله إلى الفراق. إيش الحياة؟ إيش الحياة؟ اجتماع بعده فراق، صحة بعدها مرض وسقم، لذة بعدها كدر، إن لم تتفرج وتخرج بولا وغائطا. إيش الحياة؟ طبعت على كدر الحياة، طبعت على كدر وأنت تريدها طفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوى ناري. إيش الحياة التي نتعلق بها يا إخوان؟ نحن نقول ما هي الدنيا التي نخاف عليها، وهي التي هي السبب في حال المسلمين من الضعف والخور والجبن. وعين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدا جليا واضحا فينا اليوم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم لستم قليل، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يصيبكم الوهن وينزع الله من صدور أعدائكم النهابة منكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعلا أيها الأحبة، هكذا أحببنا الدنيا، ولو تأملنا حقيقة الدنيا لما وجدنا أن كم رأيت أناسا والله يكدون كد الحمير وهم أفقر عباد الله، ورأيت أقواما أدنى سبب تفتح لهم به الأموال والأرصدة والأرزاق. فيا إخواني، كما يقول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني جبريل ونفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. اللي يشتغل شفتين أو ثلاث زامات، واللي يشتغل أربع ساعات، أبو شفتين أو زامين، واللي يشتغل أربع ساعات، كل منهم لن يموت حتى تقول الملائكة: لقد أكل آخر لقمة، وشرب آخر شربة، واستهلك آخر ريال، وقبض آخر درهم. ما فيه، ستموت بعد ما تستوفي جميع حقوقك، التقاعد وخارج الدوام والراتب الرئيسي وبدل النقل، لن يبقى لك شيء أبدا. فيا إخواني، كما يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. يعني ابذل السبب للرزق، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك. أيها الأحبة، إلى جانب غفلتنا في واقعنا اليوم وخوفنا من الموت وخوفنا على الرزق الذي جعل كثيرا من الناس يجبنون عن المشاركة في فعل الخير أو القول بالخير ونحو ذلك، إلى جانب ذلك نجد حملة مسعورة من أعداء الإسلام على شباب الإسلام، وهذه الحملة اتخذ الطابعين التبشير والاستشراق والغزو الفكري. التبشير والاستشراق حملات تنصيرية لإخراج المسلمين عن دينهم، والاستشراق تشكيك المسلمين في القرآن، تشكيكهم في السنة، تشكيكهم في أعلام التاريخ، في رجال التاريخ، حتى لا يكون لك أصل تفتخر به. مين هو؟ خالد بن الوليد يقول جورج زيدان عنه كذا، صلاح الدين يقول قسطنطين زرق عنه كذا، محمود بن سبا السكين الغزنوي يقول عن فيليب حسي او جورج السلامة كذا. يعني اصبح الشباب يقرؤون سير اعلام الاسلام من خلال كتابات النصارى واعداء الاسلام او المسلمين العملاء، فلا يصبح للمسلم رمزا ينتخي به او ينتسب اليه من الاباء والاجداد والقادة. ثم ماذا بعد ذلك؟ سيل وافر ومنهمر مما يخدر العواطف ويوجه السلوك. اسأل شبابنا كم تحفظ من شعر طلال بن سعيد، يعد لك الكثير. قام مدري فهد بن سعيد وطلال السعيد والثاني والثالث يحفظ لك الكثير. يا ونس ونيتها من خوراش وهات منها القصيد الزين، وتلقاه كبلها العقال كده وجلسة كاملة كلها قصيد، لكن أريد سورة من كتاب الله ما أجد. سبحان الله، حينما توضع في القبر فينهرك الملكان، ماذا قلت؟ طلال بن سعيد، فهد بن سعيد، يصلحون لك هذا. وربما بعضهم تاب إلى الله. فالمصيبة أن الشباب استغلت عواطفهم، بدال ما تكون حرارة العواطف موجهة للجهاد، لا، البارحة ليلي طويل سلامة ومنها القصيد الزايد وتحن علي الحديد والحديد يذوب والصخر يتكسر، وهلما يعني العواطف موجهة في كلام فاعل، بخلاف ما لو وجهت العواطف إما في الشفقة على أيتام المسلمين وأراملهم لأبدعت القصائد والنظم والنثر والشعر في وصف حال المسلمين مما يثير همام البقية لنخوتهم ولمساعدتهم، لا، لكن العواطف الساخنة وجهت في أشعار الحب ورباعيات الخيام وألف ليلة وليلة وهلم جرة. وماذا بعد ذلك؟ الجانب القوي والنخوة والنجدة والسيمة في نفس المسلم مخدرة بالغزل الجنسي. تجد فيلم يباع مثلا في أي محل محلات الفيديو أو مصدر لك من هالدول الفاجرة، تجد الفيلم له بخليع وله بسكين عشان يكون يحرق أعصابك. ها إن شاء الله سواها، إن شاء الله شفت الباء، إن شاء الله فعل، إن شاء الله ما فعل، وطول الليل وانت تتابع هالفيلم سيقولها في الفراش. نعم، العواطف مستهلكة لمتابعة آخر حدث. ايش يصير؟ طيب انا بقول لك قبل تشتري الفيلم، هذا فيلم فيه فاجر فعل الزنا، في فاجرة انتهينا منه، ماذا قدم لنا الإسلام؟ لكن لا، سلوب عرض شيق، صدفة، مقابلة، حادث، اصبح بعد تعرف سيناريو عجيب وحوار شيق حتى يجرك الى الحدث. وربما البعض يصيح ويصار يشوف فيلم هندي يقعد يصيح ويبسي، وش هالعاطفة، وش هالخيال الفارسي، وش هال، تلقاه يتجطع. وعلى ايش؟ يسكر التلفزيون يروح ينام. هذه القوة بدلا من ان تكون راجمة الصواريخ، بدلا من ان تكون كفح الغام، بدلا من ان تكون اقتحام، بدلا من ان تكون حرب لاعداء الله، بدلا من ان تكون قوة بناءة، لا، الا قوة اهات وانات وجنس وعادة سرية وفواحش وزنا الى غير ذلك. ولذلك يا اخوان هاتوا لي شابا من افسق شباب المسلمين الان، جيبوا لي شاب واربط بيديه ورجليه بالحديد واقول اسمع لا تدخل المسجد ولا تصلي، تفرج على التلفزيون وتفرج على الافلام والفيديو وكذا وكذا، لكن إياك أن تعبد الله وأن تصلي. هذا الفاسق الفاجر يقول ما خسى، أنا أترك الصلاة، ديني ودين آبائي وأجدادي. ثم تتحرك العقيدة والحمية ويتمرد على هذا القيد ويكسر الحديد، وربما يدخل إلى المسجد ويكون من حمام المسجد وأئمته. نعم، لكن الأسلوب الثاني، أسلوب الغزو الفكري، أسلوب الغزو الفكري، تعال يا أخي المسجد كمله من باب 4 أبواب، نحن نتبرع بفتح بابين زيادة عشان يصير باب المسجد 6، ولكن تفضل هذا رامبو رقم 2 ورامبو رقم 3 وآخر ما أنتجته أفلام هوليود ولاس فيغاس إذا كانت تتابع أو تسمع. فيأخذ الفيلم وينظر إليه ويجزم والمسجد موسع أبوابه، خلك من الأذان يا رجال ملحوق على الصلاة، لكن الفيلم يفوت. شوف الأمر الأولى ربطناه واجهناه بالعداوة فلم يرضى ولا أبى إلا أن يدخل المسجد، لكن في المرة الثانية قلنا المسجد مفتوح، نحن ما نردك على المسجد، لكن تفضل هذا في الفيديو. فيشتريه وينظر ويحترق، وربما نظر صورة امرأة، لا بد تدبر حج وأسافر وألقاها بالإهيبة، على الأقل أصور جنبها كما حصل من بعض الشباب. فيا أخواني انظروا إلى أي درجة أصبح واقعنا صرفت فيه عواطف الشباب إلى الأمور التافهة وإلى ساقط الأوضاع، حتى لا يمكن أن يكون من بين هؤلاء الشباب مجاهدا يهدد أعداء الله. وأنا دائما أردد وأرى مثلا من الأمثلة التي رأيتها بعيني وزارني في مسجد في الرياض، يمني أنحى الواحد فيكم أثمن منه يعني نحيف، وأطول صار واحد فيكم أطول منه يعني قصير، أبو عتيق اليمني شهر بائس، لما من الله عليه وأراد به عزة ورفعة، وليس في الكهرباء عيب بل هي أشرف من الكسب الملتوي والغصب والخداع، لكن لما أراد الله له سماء العزة الجهاد ذهب إلى أفغانستان وأصبح مساعدا للحاج سير علم ويهدد نجيب، يقول أترجى حاج سير علم، أقول له يا سير علم أدينا باليمنية أدينا 6 ساعات أدي لها تشريف صواريخ ننصر كابل بطوفان، ويقول حاجي في العالم لا، اللي وصلهم يكفي من كهربائي، ربما حول يا ابو يمن ما عرفت تصلح، خربت الفيش، فستت ما زينت، اصبح يهدد نجيب ويخرج نجيب على الشاشة ويقول ان كابل قد اغرقت بطوفان من الصواريخ. من اللي هددك يا نجيب يا رئيس يا عميل الشيوعية؟ ما علمت أن الذي هددك أبو عتيق اليمني كان كهربائيا. من أجل هذا وجهت عواطف الشباب، حتى لا يكون النجار قنبلة، حتى لا يكون الحداد قاذفة، حتى لا يكون المعلم قائدا، حتى لا يكون الشاب رمحا في نحور الأعداء، حتى يتفادى أعداؤنا هذه الصور الإيمانية المتفجرة المتأججة القوية، حتى يتفاداها الأعداء أشغلوا شبابنا بألوان الفكر والفن والطرب وبرامج السياحة وبرج إيفل وشواطئ الأنهار وفلوريدا وميامي وجزر كذا إلى آخره، حتى لا يتوجه الشباب إلى دين الله وإلى عزة الله سبحانه وتعالى. فيا معاشر المؤمنين هذا واقعنا يحتاج إلى رجعة. وأنا أقول أيها الأحبة وصف الواقع لا يكفي، بل أنتقل إلى العمل وأقول ها أنا وصفت لكم واقعنا وواقع شبابنا والانحراف والغسيل الفكري الذي أحدثته مختلف الوسائل في عصرنا في عقول المسلمين، فما أنتم فاعلون؟ كل واحد في هذا المسجد، ابو عقال واللي ما عليه عقال والملتحي واللي ما له لحية واللاعب الرياضي واللي ما يلعب رياضة واللي يفعل واللي ما يفعل، اسأل كل واحد منكم ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت للإسلام؟ ليس من شرط العمل الإسلام ألا يخدمه إلا أولو اللحى أو لا يخدمه إلا أولو المسالح، كل واحد مسؤول إن كان عليك تقصير في سلوكك فأنت مؤاخذ بتقصيرك، ولكن لا تجمع مع التقصير في السلوك إهمال للعمل للإسلام. ماذا قدمتم أيها الإخوة؟ أسألكم بالله يوم أن تحمل جنازتي وجنازتكم على الأكتاف ويدر الأجل وتحضر الملائكة وتنزع الروح من الجسد ونحن نتذكر ونقول ومن حولنا يبكون علينا ونحن نقول ماذا قدمنا للإسلام؟ هل ربينا الأولاد تربية طيبة؟ أم أخذنا نحضر لهم مختلف الأفلام والمسلسلات؟ هل اعتنينا بالزوجات والبنات؟ هل حفظناهم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماذا قدمتم للإسلام أيها الإخوة؟ إن الإسلام للجميع والعمل للإسلام مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية الخطباء أو الدعاة أو حملة الشريعة، لا، الميكانيكي مسؤول عن الإسلام، والمصافي مسؤول، ومنقر الزيت مسؤول، وسواق التاكسي مسؤول، والحارس مسؤول، وأكبر وأصغر واحد مسؤول عن هذا الدين. فماذا قدمتم؟ اسألوا أنفسكم يا أخواني ماذا قدمتم؟ قدمتم لبطونكم. وجعلني مباركا أينما كنت. أين المسلم الذي يكون مباركا أينما كان؟ نعم نحن مباركين، لكنها كرشة. مباركين للجيش، مباركين في حبوبنا الأنانية حينما نعيش لذواتنا فحسب، حينما نعيش لذواتنا لأنفسنا فحسب. تبدو لنا الحياة قصيرة، تبدأ من حيث بدأنا وتنتهي حيث ننتهي، وحينما نعيش لفكرة، حينما نعيش لغاية، حينما نعيش للدين، نبدأ قبل أن نولد، نبدأ قبل أن نولد لأننا بدأنا مع الحق، ونستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى نرى ثمار الحق. ذلك يوم أن نعيش الإسلام. إخواني، مسؤولية كل واحد منكم أن يكون عينا حارسة لأمنه ووطنه وبلاده خاصة وبلاد المسلمين عامة. مسؤولية كل واحد منكم أن يكون يدا عطاءة لمشاريع الخير، للعمل الإسلامي. الجبهات مفتوحة الآن، والعالم الإسلامي مطعون طعنات عديدة. إذا كنا مللنا قضية أفغانستان فعندنا قضية جديدة اسمها قضية السودان، والجهاد في جنوب السودان بدأ، والجهاد في أرتيريا بدأ، والجهاد في الفلبين على أشده. لكن ماذا نعرف؟ نعرف أن المدرب العجوز الكاميروني قاد الكاميرون إلى دور الأربعة ودخلت في مباريات كأس العالم، أن المدرب العجوز الكاميروني قاد الكاميرون إلى دور الأربعة ودخلت في مباريات كأس العالم. كيف استطاع ذلك العجوز المعجزة أن يقود كأس العالم؟ نعم عرفنا هذا، لكن هل عرفنا أن هناك جهاد؟ هل عرفنا أن في سجون أثيوبيا آلاف المسلمات ولدن سفاحا من الزنا من قبل جنود الشيوعية؟ ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نجعل العمل للإسلام كالفطور والغداء والعشاء. نجعل العمل للإسلام كالفطور والغداء والعشاء. كيف؟ الدعم، التبرع. اجعل صندوقا في بيتك من جيبك، فاتت في الصلاة استغفر الله واتوب اليه، ان الحسنات يذهبن السيئات، وهذه في الصندوق. سببت احدا استغفر الله واتوب اليه، ان الحسنات يذهبن السيئات، وهذه في الصندوق. جاءك خير رزق من الراتب شيء، بسم الله هذه طهارة ونماء للمال، وهذه في الصندوق. كل بيت في الصندوق في نهاية الشهر نجمع الكثير ثم نتوجه به، نحرق اعداء الاسلام. لماذا يا اخوان؟ لاننا نرجو ما لا يرجون. إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذا كنا نتألم من عداوة الأعداء وحرب الأعداء لنا فإنهم يتألمون أيضا من ضرباتنا، ولكن نرجو نحن ما لا يرجون، نحن نرجو ما لا يرجون. ولذلك في غزوة بدر لما تكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجيب الكافر؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا مولانا هبل. فقال الصحابة الله مولانا ولا مولى لك. فنحن نرجو ما لا ترجون يا أعداء الله. نحن يوم أن نستمر ونصبر ونصابر ونعلم أن هذا الدين دين جهاد. ثم نقول يا أخواني في خضم العمل الإسلامي اليومي للإسلام، مو بالواحد معبس ولا يضحك ولا يبتسم، لا، أبتسم وأنا أتبرع وأضحك وأنا أعمل الإسلام وأمازع إخواني وأنا أحمل هم القضية الإسلامية وأتنزه مع أسرتي وأولادي، يعني أكون كيف أكون مسلما طبيعيا مع حملي لهمومي. الكثير من المسلمين منكم، الكثير من المسلمين يقول يا أخي وأنا بعد بعيش معقد، كل ما قاعد بس قاعد أتنفس السعداء هموم المسلمين، أنا أبغى أضحك زي الناس تضحك. ضحك يا أخي، ما حد قال لك لا. هل كان النبي يمنعه جهاده للكفار أن يمازح صحابته؟ لا. وأنه هو أضحك وأبكى الذي خلقك أضحكك وأبكاك، فلا يمكن أن ربك ينكر عليك الضحك والمرح وسعة الصدر، لكن لا يمنع أن توسع صدرك، ولكن الجهاد والعمل الإسلام لا يمنع أن تضحك وأن تمازح وأن ترد المنكر والشر عن بيتك. هذا إن كنا نصدق مع الله أيها الإخوة، هذا إن كنا ننظر أن الموت أجل مغيب، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ينبغي أن نعلم أيضا مع هذا كله أننا نفاجئ وأننا نحشر فرادى، وأن الإنسان لا ينفعه عمله، لا ينفعه قريب ولا بعيد، لا ينفعه إلا عمله. حتى أمك وأبوك الشلة اللي تكثر معها، وزع يا أبو صالح واخبط وشوف الرابع كم الشلة الليلة. هؤلاء إذا كانت أمك وأبوك ما نفعوك أبو صالح ولا أبو زيد ينفعك، اللي كمل لك ولا نزل الإبكة ولا شرح لك السبيت ولا أعطاك الحكم، هل هذا نفعك عند الله؟ لا. اعلموا يا إخواني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أبي أمي، ما حد ينفعك، نفسي نفسي. يقول عائشة يا رسول الله، يا الله الخير، الرجال والنساء حفاة عراة يا رسول الله، يحشر الناس حفاة عراة غرلا مهنا. كيف يا رسول الله؟ الرجال ينامون عورات الحرير، يا الله الخير. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أكبر مما تظنون. في حادثة النفق كنت حاجا، رأيت الناس وبعضهم رأى اللي يطلع وما عليه إزار ولا رداء، مفصص لا سروال ولا شيء، إزار في الزحمة طايح ورداء طايح وما يدري، يريد يتنفس هواء، زعل أن عورته خرجت وأن رداءه سقط. سبحان الله، زحمة نفق، الواحد غفل عن نفسه ما درى عن عورته، فما بالك إذا ازدحم الخلائق في المحشر، ما بالك إذا ازدحم الخلائق في المحشر. وقبل يومين كنا في سجن الشرقية نحدث بعض إخواننا السجناء، أسأل الله أن يمن عليهم بالهداية، يوم كانت التكييف فقط ما في مكيفات مراوح شغالة، فلما ازدادت الرطوبة والحر والأنفاس يوم جاء مجموعة من المساجين يصيحون يا شديد، سبحان الله مراوح ومفروش ومظلل، العالم زي ما تصيح النجار والنباحنا افتحونا طلعونا، هلكنا من الرطوبة والحر هلكنا. سبحان الله، وأين الناس يوم تدنو الشمس من الخلائق قد رميه، فمنهم من يبلغ عرقه إلى شعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى سرقوته وثدييه، ومنهم من يجمه العرق. فيا إخوان، إلا من إلا سمع يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، هذا ما يجد العرق والشر وشعول الشمس هذه كلها، وشابان تحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وإمام عادل، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. يا أحبتي، نحن بحاجة أن نفهم الدين، حينما نكون نناقش بعض أحبابنا وإخواننا الشباب، يا أخي الالتزام، التدين، الاستقامة، التقوى، العبادة، السعادة، يقول لك فاهم والله فلان دين، ايش معنى دين؟ دين يعني صار المردان او ما عاد في مردان، قلبه كذا وصار يحط الغترة كذا وطلع اللحية بالشكل ذا وجفر زوبه الى ركبته، هذا هو مفهوم التدين؟ لا، ليس هذا مفهوم التدين. الشيطان يصور لنا ان التدين هكذا، حقيقة التدين ان تعرف مصلحة نفسك، أن تعرف أنك يوما ما تؤاخذ وتحشر وحدك وتحاسب وحدك ويدنيك الله جل وعلا ويقررك بذنوبك ذنبا واحدا واحدا. يا إخواني لو قلت لكم اذكروا ذنوبكم التي تستحون منها، والله كل واحد يعرف نفسه يقولها هذه وهذه وهذه وهذه وهذه، يعدها ويراها مضيئة، يعني يذكرها ما يشك فيها، يعرفها الدين، يعدها في الوقت الفلاني، في اللحظة الفلانية، في الساعة الفلانية، في السيارة الفلانية، في الوقت الفلاني، يعد ذنوبه واحدة واحدة تعرفها. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو قلت لها عد حسناتك التي ترجو بها لقاء الله، كان وش أسوي؟ والله لا حضر الصلاة مع الجماعة، وإن صليت مدري عن هالوضوء، وأركع وأسجد والله لا خشعت، ولا أدري وش أقول، ولا أتدبر، وحال ما يعلمها إلا الله، وتقصير في السلوك، وتستاهل بالمعاصي، وأمور يأمر الرسول بها وأنفصل فيها، يعني تجد أنك تفتح يديك قدامك هكذا، ما يغفر حسنة قدمها لله يدكرها عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة، فماذا تفعل؟ قال: إني ما توضأت إلا صليت بعدها ركعتين. يعني عمل مستمر مع القيام بالواجبات وترك المنهيات. نحن ما عندنا عمل نرجوه أن يلقى الله به، لكن ذنوب نذكرها كما نعد هذه اللمبة في الصخر. ويا أخواني أسألكم بالله، هل فيكم من يكره الله؟ حاشا حاشا، كل واحد منكم يحب الله. طيب لو طرق ملك الموت الباب وقال: اللي يحب الله يجي معي الآن يقابل الله، من يقوم منا؟ من يقوم يقابل الله؟ يا أخوان، كنت أخطب الجمعة في الرياض وسجلت هذا في خطبة، والله وأنا أخطب مرتجلا لخبط علي أفكار رجل كان أمامي هكذا في المنبر، فجأة هكذا، ثم أخذوا ماء ورصوا عليه ما تحرك، شالوه إلى مستشفى الأمير سلمان، قالوا: هذا مات من 12 دقيقة. جاء ملك الموت في المسجد وقبض روحه والذهب. فيا إخوان، أنا أقول وأنتم تقولون نحن لا نكره الله، ما فينا من يكره الله. لو جاء ملك الموت الآن قال: يا إخوان نريد واحد يقابل الله، كل واحد يشوف اللي جنبي، روح للثاني، أنا ما وين اللي يحب الله طيب؟ نعم، لأننا خربنا الآخرة وعمرنا الدنيا فكرهنا أن ننتقل من العمال إلى الخراب. فأمروا آخرتكم يا إخواني، وإنها فرصة وتوبة إلى الله جل وعلا. يا أحباب، يا شباب، يا شيب، يا رجال، ومن يسمع هذا النداء والخطاب عبر الشريط أو غيره من الفتيات والنساء، اسمعوا هذه النصيحة: أعدوا لأنفسكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن تزنوا، وتأهبوا قبل العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سمعتموه حجة لنا ولكم، وأن لا يكون حجة علينا ولا عليكم، وأسأله أن يكون دفعة لنا في أن نفهم ماذا تحتاج أمتنا وما يحتاج واقعنا لنعمله. كما قلت بأن وصف الأمس وصف اليوم لا يجدي شيئا ما لم نعمل: العمل، التوبة، إصلاح النفس، فاقد الشيء لا يعطيه، نصلح أنفسنا ثم نستطيع أن نقدم الصلاح ونستقيم على أمر الله. استقم كما أمرك، وصلى الله وسلم على نبينا. يخبرني أخي الحبيب يقول: إن مجموعة من النساء موجودات ولا عندي نصيحة لهن إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاءت أسماء بنت يزيد ابن السكن الأشهلية الأنصارية، قالت: يا رسول الله، إن الرجال يجاهدون معك ويسمعون حديثك ويجالسونك ويذهبون بالأجر، ونحن ليس لنا منك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء يا أسماء يا أسماء، أخبري من وراءك، إن حسن تباعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. إيش تباعل المرأة لزوجها؟ لطفها، رقتها، عذوبتها، تعطرها لزوجها، عدم تعطرها للأجانب، تجملها لزوجها، عدم تجملها للأجانب، استعدادها لزوجها، الصبر معه على شرف العين، الشكر له إذا قدم هدية، القناعة معه، حسن المعاملة، محاولة نصيحة، محاولة التأثير عليه، لأني عرفت شبابا لا استقاموا إلا بسبب زوجاتهم. إن حسن تباعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فالأخت المسلمة يوم أن تكون مطيعة لزوجها، حافظة عرضها، حافظة نفسها، حافظة بيتها، الأخت المسلمة يوم أن تكون عنصرا ناجحا. عندنا أحد الأخوان في الرياض عنده أم عجوز، لكنها والله أبرت من بعض الأخوان في هذا الزمن، أبرت من بعض الطيبين، من الله على قلبها بالهداء، التزمت عمرها 60 سنة أو أقل من 60، لكن يعني التزمت وهي كبيرة، مع أنها ما تدري كمان عرفت عجوز مثلها، لكن من الله عليها بالالتزام بالدعوة، فقالت اللي يحبني يا عيالي يجيب لي أشرطة. خير ايش جاي منها؟ شاور اللي يحبني يا عيالي يجيب أشرطة. وصار كل واحد والله بشري غالي الطلب رخيص، اللي يجيب لها 20 شريط للقرن، واللي يجيب لها اللي سعيد مصر، واللي يجيب لها وتشيل من الاجرطه وتحوم الصبح على الجيران، تعال يا ام فلان وجمع ام فلان واشتغل مسجل، ما عم سجل معها بعد، وتسمعهم مقطع يفتيهم ويسيحهم وتخوفهم بالله وتعطيهم على شريط وتروح. واهل المجره. فاقول للاخوات المسلمات لا تكن هذه العجوز خيرا من كنا وانتن متعلمات. حتى التي لم تتعلم تفهم ما يقال بحمد الله. فما الذي يمنع الأخت المسلمة أن تكون داعية إلى الله بالشريط والرسالة والكتاب النافع، أن تكون متحجبة، أن تكون سببا في نشر الخير والبر والفضيلة؟ أحد الأخوان أيضا للأخوات يقول لي ذكرت لهن قصة وليد السيف، أحد الشباب المجاهدين اسمه وليد السيف من الشباب المجاهدين، صار له حادث حريق، زوجته حافظة للقرآن مجوزة مدرسة، في تلك الليلة في تمام العاشرة والنصف تقريبا كانت تتدارك مع قول الله كما يخبر وليد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا والأم الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كانت تتناقش معه وتشرح له هذه الآية، تحفظ القرآن، وناموا على بركة الله، ووسط الليل قرابة الثانية إلا أو الواحدة ونصف تقريبا شب حريق في البيت. فبداية اختناق فتح الباب في الصالة محترقة، فأخذ ابنته، عنده طفلتان وزوجته وهو، أخذ ابنته من 4 سنوات حملها ومر على الحريق والحريق يشتعل في المكيف، والرجل في المستشفى الحمادي زرت غرفة 1136 الدار الأول، المكيف محترق ومر والحريق منسهب، يريد يفتح باب الصالة عجيب، فعاد ودخل المطبخ وابنته، زوجته خرجت وحملت الطفلة الصغيرة فعثرت في الحريق فسقطت، ولما أمسكت على ملامسة الأرض ظنت أن باب الصالة مفتوح، فقذفت البنت على الباب تظن الباب مفتوح، فارتطمت الطفلة بالباب وعادت في الحريق، فالتهمها الحريق بأكملها، التهم الحريق للطفلة. وأما هي فلما انتهت المطاف من العملية إذ بها لم يحترق فيها قطعة واحدة، حفظت القرآن فحفظها الله من النار، بل وجدوا تحتها بقعة من الماء. كيف يجتمع العنصر المائي والعنصر الناري؟ والرجل التهم الحريق وأطراف قدمه ومكث في المستشفى مدة، ولما زرته والقصة حوار دار بين بينه طويل تجدون في شريط قصة وعبر في محاضرة ألقيتها أمس، لما قابلته قال يا أخ سعد بشرك أنا بنعمة لست بكفء لها، لأن الله إذا أحب عبدا الصلاح وهو يتذكر. من يقدر يا اخوان ويكون يقينه بالله ورضاه بقدر الله الى هذا المستوى؟ لكن علمهم في هذا الصبر، علمهم الجهاد ان يحمل اخوانه من الشهداء ومن الجرحى ومن الاسلاء ويحتسبهم عند الله، فاحتسب زوجته وطفلته عند الله، ويقول اذا عادت حالتي الصحيه ساعود الى الجهاد مره اخرى. فلما اخبرني امس احد الاخوان اتصلت اطمن على خليل هاتفيا قال يريد ان يذهب الى افغانستان بعد ما تحسن حاله. قلت والله هذا اراد الله به خيرا واغلب الظن ان يكرمه الله بالشهاده في سبيل الله. يا اخوان هكذا تكون الزوجه المؤمنه الصالحه ويكون المجاهد الصابر المؤمن، يكون الشاب المسلم الذي له اثر بالحياه. كم عدد الذين يعيشون في الدنيا؟ يعيشون ويموتون، يعيشون ويموتون، لكن من الذين يعدون؟ يعدون خمسه، إما داعية أو مجاهد أو رجل كريم بالدعوة إلى الله، سخي في البذل إلى الله، أو حاكم عادل أو عالم سخي. هؤلاء هم الذين يبقون. وأبيات ابن أدهم الجميلة التي لا أمل تردادها: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العدل المولى، بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتن كثير الجود محلا، فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدما، فكم شهدت له بالنصر عزمة، فحسبك خمسة يبقى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجابهم لله حكمة. إخواني أنتم من الرعاع أم من الخمسة؟ أنتم من الرعاع الذين في باقي الخلق همج رعاع وفي إيجابهم لله حكمة، أم من الخمسة الذين يبكون إذا فقدوا؟ والله تستطيعون أن تصنعوا من أنفسكم تاريخا وسجلا مجيدا يوم أن تتمسكوا بهذا الدين، تلتزموا به، تفهموه حق الفهم. وإذا فهمتموه عرفتم أن الدين مو والله شوية معقدين وشوية لحى وشوية ثياب مقصرة وشوية ثياب مترسقة، لا، الدين أكبر وأعظم من ذلك. افهموا دينكم جيدا تعيشون قادة، تعيشون سادة، تعيشون علماء، تعيشون أتقياء، تعيشون كرماء، سعداء في أي لحظة وفي أي حال. يقول سؤال: لماذا نجازي أفغانستان مع ما فيها من المسلمين واليهود يستولون على المسجد الأقصى حق بالجهاد؟ افتح الطريق إلى فلسطين وشوفوا مني ما يملأ. والله لو يفتح الباب على فلسطين ما عاد يلقى اليهود من ياكلونه. نبي نملى فلسطين ان شاء الله، بس انتهى الطريق. بعض الناس يقول: ايهما اهم، الجهاد في افغانستان ام في فلسطين؟ نرجو التوضيح. الجهاد في كل ارض ينبغي ان نعتني به، في فلسطين، في افغانستان، في الفلبين، في ارتيريا، في كشمير، في جنوب السودان، في كل محل ينبغي ان ندعم الجهاد. المسلمون ليسوا قليلين. كم عدد المسلمون؟ مليار، الف مليون. لو ان عشر الالف مليون اللي 100 مليون امتنعوا عن شرب الرب في يوما واحدا استطاعوا ان يقدموا 100 مليون ريال. مسلمين مو شويين، ما علينا جو المسلمين، لكن الغطاء في المسلمين، الغطاء الذي نعيش بواقع المسلمين. هل هناك في افغانستان مكان للتدريب؟ وخاصة في هذه الفترة توجد اماكن كثيرة ومراكز كثيرة للتدريب على الجهاد في سبيل الله. نرجو ان تعلمنا فضل الجهاد وكيف يكون خالصا لوجه الله. يكفيك فضل الجهاد انه ذروة سلام الدين. الاركان الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم، ذروة الامر الذي يحرسها ويحفظها ويهيمن عليها الجهاد في سبيل الله. فحسبك ان الجهاد ذروة سلام الامر. وانا اقول يا اخوان ترى الجهاد منزلة عالية، ما كل من يستاهلها، ما كل من يحصلها، ما كل من يقدرها، منزلة عظيمة، عظيمة جدا جدا. فلا تعتبر من قلة المجاهدين او من قلة الذين يذهبون الى الجهاد. لماذا؟ لانه لا تعتبر ان ينالوا المنازل الرفيعة. لكن اقل الاحوال اذا لم تكن في الملحمة، في مواجهة التفوق، في الميمنة، في الساقة، في الميسرة، فلا اقل من ان تكون حمالا للجهاد، ان تكون جامعا للتبرعات للجهاد، ان تكون داعية الى الجهاد، ان يكون دعاؤك بالليل والنهار للجهاد والمجاهدين. يقول لنا الزملاء: نذهب الى البر في اثناء الربيع للجنس وناخذ 10 ايام ولا يوجد عندنا ماء الذي نشرب وناكل منه، وبعد اوقات الصلاه لا نتوضا، فهل يكفي التيمم؟ اولا بالمناسبه هناك جنس ممتاز في افغانستان انصحكم. صحيح ما عليك الا تقول بس لاخر قاعده المنطقه، شوف منطقه تشتري بس انتهت راس بور ولا حضاري ولا شياهو ولا تبي تقرنك ولا اللي تبي ولا يسري تبي غزلان تبي ارانب تبي حمام اللي تبي حاصل تعرف راهي مجنون. لكن نقول يعني السؤال فقهي هنا نقول اذا عجم الماء جاز التيمم واذا لم يبق معك من الماء الا ما تشربه فالماء الذي تشربه تنفذ به حياتك ويجوز لك ان تتيمم. ولكن اذكر الاثر ولست ادري هل يثبت حديثا من تتبع الصيد غفل ومن سكن الباديه جفا. من تتبع الصيد غفل لان الجنس فعلا ملهى يلهي الواحد له له لا يدري عن نفسه الا والصلاه والصلاه ووقت الوقت راح كله وربما يفضي في اخير ختمه ويقول ميزانيه مانعه نايله وهو مربوارد ولا ربودي. فالمساله وما فيها يعني انتبهوا جيدا في هذه المسألة. بعض الناس فتن بالقوس فتنة أهلكت ماله وقطعته عن عياله وضيع كثيرا من العبادات. يقول نرجو توجيه كلمة لبعض الذين يقولون الجهاد في أفغانستان ليس إسلامي وإنما هم أفغان يحررون أرضهم ويقاتل بعضهم بعضا. النبي قاتل أبو لهب وأبو جهل وهم أعمامه. قرشي يقاتل قرشي. أفخر العرب وأطيب العرب يقاتلون أفخر العرب وأطيب العرب نسبا. لكن ليست الأنساب هي التي تقرب. لقد عز بالإسلام سلمان فارسي وقد ذل بالشرك النسيف أبو لهب. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. وبعدين من يقول لك إن هؤلاء يقاتلوا بعضهم بعضا؟ لا والله يقاتلون. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وهؤلاء يقولون لا إله والحياة مادة. الضابط على راسه المطرقة والمنجل شعار لينين والسالين والحزام حقه الجايش المطرقة والمنجل وكتبهم وأماكنهم كلها شيوعية. فهل يعقل أن يقال أن هذا مثل هذا الذي يسجد لله كالذي يقول لا يوجد إله الذي يصلي لله كالذي يقول لا يوجد إله الذي يقول هذا الجبل خلقه الله كالذي يقول هذا خلقته الصدفة والطبيعة؟ هيوجد فرق بين هذا وهذا؟ أبسط الأحوال أبسط الأحوال. فيا إخواني لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعف النطق إن لم تسعد الحال. إذا ما استطعت أن تكون مجاهدا أو جامعا للتبرعات أو باذلا للمجاهدين فقل خيرا أو اصمت فقل خيرا أو اصمت. يقول أنا الشاب أريد الذهاب إلى الجهاد في العطلة ولي والدة تقول لا تذهب لخوفها وما الحل ونحن نسمع التضحيات من الصحابة. أنا أقول احرص على الجهاد ولا تعق أمك. يعني إن كان هناك لك عدد من الإخوان يستطيعون يقومون بخدمة الأهل فإن شاء الله تستطيع بالأسلوب الطيب أن تقنع والدتك وتذهب. وإن كان أنت الوحيد اللي تقوم بمسؤولية أهلك وتعولهم وتقوم على أمرهم فأقول لك قصة واحد من شبابنا في الرياض أراد الجهاد قالوا أهلا ما تخلينا ما نسمح لك تروح تخلينا الجهاد. قال لي لو ذهبت للجهاد لأخذ الجهاد مني ليلي ونهاري لكن سأعطي الجهاد العصر. صار يشتري ثياب الدفة بالجملة ويبيعها بالحراج بالقطاعي والمكتب للمجاهدين. هذا الذي صادق في الذهاب للجهاد ويقول فعلا ما ردني عن الذهاب إلا والدي. فكل يقول ودي يومين تقول إلا عشان أتعذرني. يقول هذا قرأ مع الشيخ يقول عند حلول قرب استلام الراتب لموظف شركة الزيت قام أحد زملائنا بتذكير إخوانه المسلمين بالتبرع لأفغانستان بما تجود به أنفسهم ولكن فوجئنا بأن أتى لزميلنا إنذار خطي من إدارة الشركة بعدم عمل هذا الفعل. فما رأيك بهذا الموضوع؟ أرجو أن يتم التفاهم مع إدارة الشركة لبيان وجهة النظر الإسلامية الطيبة النافعة لأننا نعلم ولله الحمد والمنة أن هيئة الإغاثة الإسلامية هيئة رسمية تحت إمرة الدولة ورعاية الدولة وتدعمها الدولة ومشاريعها جبارة وواضحة وقوية في جميع مجالات الجهاد ومشاريع الإغاثة وكفالة الأيتام. وأيضا من نعرف من الثقات؟ يعني لو جاءك واحد وعطاك أمانة قال يا أخي تفضل أنت رايح أفغانستان بدل ما روح أعطيها لغازة وتوصلها لغازة من يدك لا يد سياف أو من يدك لا يد حكمتها ولا من يدك استلبها ألف صاروخ ودخلها. إذا كنت قادرا على حمل الأمانة نقول جزاك الله خير. وإن أتيت وسلمت على هيئة لغازة فهي جهة موثوقة معروفة لا نشك فيها. تحقيق النصر الذي تنشده لا يتحقق إلا بوجود دولة إسلامية واحدة لها قائد واحد. هذا مثل الذي يجد آلام الجوع يقول والله ما نبقاي من آكل إلا إذا شالوا الجسدير عن الفطح. إذا شالوا الجسدير عن الفطح بديت آكل. تعرفون إذا جاء الجسدير انفطح من الطباق عليه قصدير يقول إذا شفتك تاكل، يعني ماني متحرك إلا إذا وجدت هذا الشيء. لكن اللي فعلا يريد أن يشبع يقوم سلمك الله ويجمع طيبات ويولع النار ويعين خير ويزرب المحماس ويحمس القهوة ويصلح الشاهي ويذبح الميسور ولا يطبخ الميسور وياكل. فنحن نقول أولا هذا كلام العاجزين. الشيء الثاني ولله الحمد والمنة توجد مؤسسات وهيئات وجهات ونشاطات إسلامية قوية، لكن من أراد العمل عرف كيف يعمل، ومن أراد الكلام فالكلام لا ينتهي أبدا. هذا صك عثار يقول إني أحبك بالله أحبك الله. قراءة في جريدة الشرق الأوسط موضوع خطير وتهجم بوضع أجناب العلمانية على شباب الصحوة، حيث يقول هذه المجموعات في مختلف مواقع البلاد تعتمد مظهرا واحدا يتمثل إطالة شعر اللحية وبشكل غير منظم وغير نظيف، وكأن الشعر أصبح مقدسا لا يجوز المساس به. ويقول تعتمد هذه المجموعات تقصير الثياب بشكل ملفت للنظر ويظهر جزء كبير من السيقان، فيصبح منظر الواحد منهم لا يتناسق ولا يتناسب مع ثياب فضاضة وقصيرة مع سيقان عارية. لكن ما شاف سيقان الحريم هذا اللي كتب مسكين. اي والله لما رأى السنة شرق بريقه ولما رأى المنكر جمد بباطله. ويقول انهم يلتزمون السلبية في المجتمع فلا يجالسون غير جماعتهم، ويقول هذا التصرف لا ينم عن روح الدين الاسلامي الذي رضعناه مع حليب امهاتنا. والله ما ادري ايش رضع هذا وعرضناه ونشعنا عليه. ويقول هل هذه صورة المسلم الصحيح؟ وبعد السؤال عن الشخص وعن احواله وجد ان حاله مغايرة للمسلم الذي يتكلم عنه، فهو مسبل او حليق وضيق للغاية ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ولا الجمعة ولا العيدين، فما هو الحكم؟ اخوك في الله فلان. اسمع يا اخي الكريم، اولا النية التي ترونها في جميع انحاء العالم الاسلامي والمملكة ولله الحمد والمنة ليس غريبا عليها، دولة اسلامية اهل فطرة واهل عقيدة، الصحوة الاسلامية ليست غريبة عليها في المملكة ولله الحمد، لانهم هم اهل الفطرة، وكل مسلم له فطرة وأرض تجديد العقيدة ومهبط الرسالة من عنده. هذه المسألة. المسألة الثانية، لكن هذه الصحوة قد شرق بريقه ومات بدخانه بعض العلمانيين القذرين الذين أصبحوا يتهجمون على الصحوة. يقول لك وش معنى هذا يقصر غيابه؟ وتجد عنده مؤلفات طويلة عن الحرية. الحرية ذلك المظهر الرائع من المجتمعات الغربية المتمدنة التي تتيح لكل فرد أنماط وأساليب في الحياة كيفما يحلو له. حرية مطلقة، لكن واحد يصير حر في لحية يربيها؟ لا، ينبغي أن تعلق. أين الحرية؟ البس ما شئت، شارلستون جنز قصير طويل ما نعرف إيش، لكن إذا اتبع المسلم السنة قالوا إيش هذا؟ طيب ما تتكلم عن الحرية، اتركه حرا في تطبيق السنة. ثم أنا أقول لأحباب الشباب وأرجو منهم أن يفهموني جيدا، إن المسلم يسعه أن يكون قريبا لذي مجتمع. نعم، إزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من الكعبين ففي النار، لكن لو زدت فوق الكعب بمقدار واحد سانتي رفعت الثوب عن الكعب واحد سانتي أقبل رأسك وجبينك، أقول كثر الله الخير، سلمت من الإسبال وحققت جزءا من السنة، وإن أردت غاية السنة فثوبك إلى نصف ساقك ما حد يدخل في خصوصياتك. لكن انا وجهة نظري ان الداعية يكون قريبا الى الناس بان يكون زيه قريبا من زيهم، ولا اعترض على السنة بل في هذه العين وهذه العين. كذلك ينبغي للداعية والمسلم الملتزم ان يكون باشا مبتسما ضحوكا مرحا حبيبا، حتى لا يقول الناس ان الانسان اذا التزم يصير معقد. مثل ما يقول لي واحد من الشباب ابو في هيئة كبار العلماء، يقول كنا نخرج، يعني رجل ابوه طالب علم كبير، فيقول الشاب هذا يقول كنا نطلع نلعب كورة، شباب طيبين ملتزمين صالحين والحمد يلعبون كورة ويضحكون ويمرحون، يقول طلع معنا شاب ما كان يظن ان اهل الخير بهذه الصفة، يظن الواحد والله من يوم يدخل البيت حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وفك السند هات المتن وحول حاء وهذا المجرى. يقول طلع معنا للبر كان من عادتنا اننا اذا خرجنا نقرأ حتى تغرب الشمس، يقول نقرأ صفحة او صفحتين من كتاب من رياض الصالحين او تفسير آية، ثم اذا انتهينا منها فكينا وكل واحد لبس السرنج والتكميلة حقته والجدد منصوبة وفرجنا واخذنا نلعب حتى يؤذن المغرب فنصلي. قال ذات اليوم طلع معنا هذا الشاب وكنا مصيفين قلنا ما في وقت نقعد نقرأ نفرج بسرعة قبل يروح الوقت، فرجنا ونزلنا الكورة وكل واحد لبس تكميلته. يقول جان سكري قال الحين انتم مطاوعة تلعبون كورة؟ قال ايه وش قال لك الكورة حرام؟ قال انا حسبكم تطلعون وكل واحد يمسك كفر ويصيح عنده، كل واحد يمسك كفر ويقعد يصيح. ايش يعني فعلا انا اعجب من بعض الشباب يستغرب يا اخي ما تصدق اني شفت شيخ يضحك وهو يعني هجوم ما يضحك سبحان الله العلي العظيم. تصدق اني شفت واحد مطوع داخل محل يشتري بيتزا ولا يعني الناس من جاي يعني كأنما صوروا عن المسلم. ولذلك انا اقول احذروا ايها الاخوة جميعا يا من في هذا المسجد، الصحوة الاسلامية الان مهددة بامرين. الامر الاول يؤتى لاحد علماء الصحوة يقال هذا صاحب معاكسات، هذا رجل لوطي، هذا صاحب مخدرات، ثم يبدأ الشباب يتشككون فيه. هذه من اساليب ضرب الصحوة، وهذا الرجل تقي نقي داعية مسلم مخلص، فهذا من اساليب مثل هذا الكافر الذي اخبرنا به الاخ. الاسلوب الثاني لضرب الصحوة ان يوجد اناس تجار في السوق اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، تجده مجرم لكن يحاول ان يبالغ في مظاهر معينة وفي زي وشكل معين ويدعي انه ممن ينتسبون الى الصحوة، وتجده يتسلف من هذا ويسرق ماله، وتجده يغتصب هذا ويفعل مع هذا ويصلح مع هذا علشان يقول الناس شوفوا يا اخوان. هذا للمتدينين. ايش ذنب المتدينين لما يكون هذا الدخيل العميل دخل في الصفوف؟ لما يوجد رجل ينتحل زي رجل الامن، لو واحد بالطريق لبس بدلة خضراء وبريحة او برنيطة مثلا ووقفك وخذ فلوسك ولعب عليك وثبت ان هذا الرجل منتحل نفس ليس رجل امن، نقعد نسب رجال الامن كلهم او نقول نستغني عن جهاز الامن كله؟ هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لان هذا دخيل وليس اصيل في سلك الامن. لو جاء طبيب نصاب ولعب على الناس واخذ فلوسهم وما طلع طبيب فصار يعطي أدوية وما نعرف إيش وأكل الناس، نقول كل الأطباء نصابين ونستغني عن الطب؟ لا، نقول هذا الدخيل على الطب نصاب. فكذلك إذا جاء رجل دخيل على الصحوة الإسلامية وعلى الشباب الطيبين وأخذ ظاهرهم وفعل أفعالا تخالف مقتضى الالتزام والسلوك الإسلامي، ما نقول كل الشباب الملتزم فجار أو فساق أو مخادعين أو خونة، بل نقول هذا المنتحل هو الذي يحارب، وأما البقية فمكانهم على العين والرأس. تفضل. جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة، ويسمحون بعض الأخوة الذين لم نذكر أسئلتهم لضيق الوقت. بعض الأسئلة يقولون أنت يا شيخ حالك لحيتك، أنا أقول اللي عنده لحية للبيع يعطينيها. قيس بن سعد بن عبادة يقول لولا الإسلام كان ذكيا، كان يخطط العملية ذكي جدا، كان نحيلا ذكيا. يقول والله لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تعرفه الجاهلية. وكان قومه يقولون والله لو بيعت اللحى لاشترينا له، فأنا عندي هالشعارات هذه اللي يقطع منها ثلاث يدفع الدية، وأما أنا فهذا يعني هذا حد ما عندي والحمد لله على هذه النعمة. لكن لا يظن البعض أنني حليق، وأسأل الله لكل حليق أن يمن عليه بالاقتناع والفهم والالتزام بأن اللحى سنة، ليست سنة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، بل سنة واجبة ووجوبة، وجوبا يعني حكم إعفائها واجب. أسأل الله أن يمن عليهم وأن يفتح على قلوبهم. إخواني يقول الشباب في الخارج عندهم صناديق لجمع التبرعات للمجاهدين الأفغان، نرجو كلمة قصيرة تحث على التبرع يا إخوان، ليس بعد هذا كلام. اللي ما في قلبه واعظ ما تنفعه المواعظ. ان شاء الله اننا واياكم سمعنا، ونسال الله ان ينفعنا بما سمعنا، ما يكفي لان ندرك حال اخواننا وان نتبرع باستمرار بالقليل. ما قلت الواحد يمحط 500 وكذا، اذا شئت اذنبت ذنبا كفاره، حاولت ان تتقرب الى الله، لحظه صفاء، لحظه قرب من الله. لكن حينما تدعى في كل موقف لا تتردد ان تدفع ولو بريال واحد. وجزاكم الله خير الجزاء.